إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا إن شاء الله تعالى عن القواعد الفقهية الكبرى الخمسة التي قال الفقهاء وأقدم من قال فيما ذكرت به هذه المقولة القاضي حسين بن الشافعية، قالوا إن الفقه بجملته يدور على هذه المسائل. وقلنا سميت كبرى لأنه يتفرع عنها قواعد أخرى، وكذلك يوجد عليها أدلة صحيحة صريحة واضحة، وهي ليست بصدد قاعدة مذهبية، يعني يقول بها مذهب دون مذهب، وإنما هي قواعد كلية يطول بها ويعمل بها جميع الفقهاء. وإن وقع النزاع بينهم في بعض الجزئيات هل تلحق بهذه القاعدة أم لا، فرغنا من القاعدة الأولى وما يشتق منها وما يتفرع عنها من هذه القواعد، وهي اليقين لا يزول بالشك. ونصيب اليوم والدرس القادم إن شاء الله تعالى قاعدة الأمور بمقاصدها. اليوم الدراسة النظرية، ففي درسنا القادم دراسة الأمثلة. ومعنا كتاب شيخ الإسلام بن تيمية مجموع الفتاوى، تطبيقات على هذه القاعدة تنتقوها أنتم إن شاء الله تعالى، وأعطيكم أجزاء الصفحات كالقاعدة التي قبلها. موضوع النية، فقه النية، موضوع واسع ويحتاج إلى كلام طويل وكثير، وهو مهم، وقد صنف فيه غير واحد من أهل العلم مصنفات ما بين إيجاز وإسهاب. فقد ألف القراصي المالكي رسالة طبعت في حدود علمي مرتين اسمها الإمنية في أحكام النية، وألف من المعاصرين اثنان من الفقهاء والعلماء في أحكام النية، الأول الأستاذ عمر الأشقر حفظه الله في كتابه مقاصد المكلفين ما لديها الدكتوراه، وهي رسالة جديرة لأن تقرأ في أحكام النية. الثاني الشيخ صالح السجلان حفظه الله، له كتاب مطبوع في جلدين بعنوان النية وأثرها على الأحكام الفقهية. لست بصدد الكلام عن فقه النية التفصيل، وإنما أنا بصدد البحث عن قاعدة الأمور بمقاصدها وما يتفرع عنها. فموضوع النية لا يخفى عليكم موضوع مهم جدا، إن لا يسلم الإنسان عمل عند الله عز وجل إلا بالنية الصالحة، وإلا بالطوية والسريرة النقية البعيدة عن الدنس والنجس والرجس، البعيدة عن الرياء وعن التفات القلب لغير الله عز وجل طاعات. بل الكامل من الناس والموفق من أتى شهوته من لذة الفرج والبطن وسائر الشهوات ويستحضر في ذلك النية الصالحة، فإنها تنقلب إلى عبادات. وقد قال ابن أبي جمرة في شرحه على مختصره للبخاري المسمى بجهد النفوس، قال مقولة ما أجملها ويرددها معه في مطلع التقديم بهذه القاعدة، قال رحمه الله: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد بالتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. فهذا ابن أبي جمرة يتمنى لو أن فقيها وعالما فقط جلس لا يفعل شيئا إلا أن يعلم الناس النية. ولا يخفى عليكم أن الفرق بين خير خلق الله وشر خلق الله، أما الفرق بين أفضل من خلق الله من البشر وأردى من خلق الله من البشر النية، فما هو الفرق يا ترى بين الصحابي والمنافق؟ وكلاهما رأى رسول الله، وكلاهما أظهر الاستجابة لله. الفرق في حقيقة الأمر إنما هو بالنية، الفرق في حقيقة الأمر إنما هو بالنية. والنية وإن لم يستكمل العمل شرطه فإن الله يقبل العمل بالنية الصالحة السابقة، وإن استكمل العمل شروطه في الظاهر وبقيت النية فإن هذا العمل والعياذ بالله مردود في وجه صاحبه. وقد ذكر الإمام ابن القيم في غير كتاب من كتبه أمر النية مع العمل على أصناف، فمنهم من يبتدئ العمل وهو لا ينوي الإخلاص ولا يريد الله عز وجل في عمله فعمله هذا منثورا، فمنهم من يبدأ بالإخلاص ويدخل عليه الرياء فينقص الرياء من عمله بمقدار ما دخل عليه، ومنهم من يبدأ عمله بإخلاص ولا يدخل عليه الرياء ولكن والعياذ بالله يصيبه العجز بعد العمل فينقص العجز ينقص من العمل بمقداره وربما والعياذ بالله تعالى أحبطه وأبطله. الكلام عن النية كثير وعلى أهمية النية موضوع طويل، لكن أدخل إلى ما أريد فأقول أو أوجب الله علينا الإخلاص وهو طاعة من الطاعات، ولا يجوز لأحد أن يترك الأعمال خوفا من الرياء، ومن لم يخف على نفسه من الرياء فهذا على خطر. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يخشى من الرياء إلا مخلص، لا يخشى من الرياء إلا مخلص. والعجب في الإخلاص أن الرجل قد يتكلم عن الإخلاص وهو ليس المخلص، نسأل الله العفو والعافية، وأن الرجل قد يتكلم عن الرياء وعن خطره وهو مرائي، نسأل الله العفو والعافية. ولذا كثرة الكلام عن الإخلاص لعله يكون في بعض الأحيان ليس من باب الإخلاص، ونسيان الرياء والخوف من الرياء علامة من علامات عدم الإخلاص. ورحم الله عمر بن عبد العزيز فإنه كان يقول إذا أعجبك حديثك فاسكت وإن أعجبك سكوتك فتحدث، فكما أن الرياء يكون في العمل فإن الرياء يكون في الشرط، وإن الرياء يكون في السكوت، وإن الرياء يكون في السكوت، وليس فقط الرياء يدخل على المتكلم على العام. فالواجب على الإنسان أن يحسن نيته، والواجب على الإنسان أن يطهر سريرته، والواجب على الإنسان أن لا يطلع على الأعمال الصالحة بحجة أنه مرائم. فقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين. القاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها رقم كم هذه معنا؟ مر ترقيمها كذلك مضى ترقيمها 34، قاعدة 34 ثم فرعنا عليها ووقفنا عند أي قاعدة؟ آخر رقم 47. الآن نفصل قاعدة رقم 34 والذي يقدر يفتحها يبدأ برقم 48، شايف كذلك؟ طيب نكتب الأمور بمقاصدها، القاعدة رقم 34 الأمور بمقاصدها. فرعنا في اليقين لا يزول، نعم أعطونا أرقام جديدة، نعم نكتب المعنى العام، المعنى العام بقاعدة اعتبار الأعمال بنية فاعليها، فلا بد من النية لأمورها. أولا بالتمييز بين ما هو لله وما هو رياء وسمعة. ثانيا بالتمييز بين مراتب الأعمال. ثالثا لمزيد التقرب إلى الله عز وجل بالعادات والمعاملات، فإنها تنطلق إلى عبادات بالنيات الصالحات. من ست إخواني، النية لابد منها لثلاث قسم. الأمر الأول حتى يتميز بالعمل الخالص لله من العمل في رياء السنة. الأمر الثاني حتى التمايل مراتب العمل، هذا فرض، هذا سنة، فما شابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات ولم يسكت، إنما قال إنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن تحدد الطاعة، أن تميز بين الطاعة والأخرى. فهذا حج، هذا زكاة، هذا فرض الظهر، هذا يتم الظهر، هذا يتم الدعاء، وهكذا. والثالثة لم يفهم مقصد الخلق، لماذا خلق الله عز وجل الناس، يعلم انه يثبته العبادة، والعبادة المعرفة. إلا ليعبدون، قال ابن عباس وغيره من السلف كما عند ابن جرير، إلا ليعرفون. فالنيات تقلب حياة الإنسان إلى أعمال صالحات. ولما أخرج الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لما زاره في مكة لما مرض، قال له صلى الله عليه وسلم: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا زدت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في سي بيتك، أو قال ترفعها إلى سي بيتك. فهذه تكتب النفقة تبتعي على الأولاد وعلى العيال وطعام الزوجة، تكتب الإنسان حسنة يرفع بها رفعة يوم القيامة لدرجة إن كان قد حصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي بها، تبتغي بها وجه الله. فهذا الابتغاء لابد من استخبار، لابد من استخبار نية. فالنية كما تعلمون تؤثر في الافعال، فالفعل الواحد قد يكون واجبا او مندوبا او حراما او كفرا، وتتغير احكامه على حسب نية صاحبه. فمثلا الذبح، من ذبح لله أضحية فهي واجبة على قوله، من ذبح عقيقة تبرون الوجوب والسنية للفقهاء، من ذبح عتيرة ثلاثة درجات فهي سنة على خلاف ولم يقل أحد من وجودها والراجح أنها سنة، من ذبح من باب الإكرام والإطعام فهو سنة، من ذبح ليوسع العيال ملاح، من ذبح الصنم كفر، فهكذا. فهذه الأحكام تتغير على تغير على تغير النية، وهكذا في القصر مثلا، هكذا قل في قصر، قد تقتل الكافر ويرقم على دينه، وقد تقتل المعتدي ويرقم على عرضه، وقد تقتل مسلم في قانونهم، وهكذا الأحكام تتغير تغير النوايا. من قتل مسلما في المعركة ظانا انه كافر هل عليه دليل؟ لا. من قتل كافرا وهو يريد ان ينتقم المسلم واراد ان يقتل مسلما، فقال معركة دنيا الغائبة اقتل هذا المسلم الذي في قلبي عليه شيء مظهرا انه كافر، فقتل شبيها له وكان كافرا، هل عليه دليل؟ نعم عليه وجه، مع ان القتل قد يقع في حق من؟ في حق كافر، لكن عليه وجه بهذه النية. فاذا النية لها اثر بالغ على الاعمال، شاب مسلم حافظ فرجة ورب بصرة، جاء يوم الجمعة فتكلم، فجاء للمسجد وقد يضع الطين، فهذا نقول في فعله له أجر عظيم، وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. آخر وضع طيبا ليعس نفسه مع زوجه. ماذا نقول؟ فعله واحد، فلو فعل مسلم. ثالث وضع طيبا مميل النساء إليه، ويوازرهن ويتكلم معهن بالحرام. ماذا يفعل الثالث هذا الآن؟ حرام. الفعل واحد، الأحكام متغيرة بتغير النوايا، الأحكام متغيرة بتغير النوايا، وهكذا. وكذلك مثل مثلا عقد الزواج مع التحليل حرام، مع الانتقام للزوج حرام، أريد أن تزوج فلانة أجعل قرأر من أنف والدها أذله أن تقر منه، الحرام. أراد رجل أن يتزوج ليضرب بزوجة الحرام، يريد أن يتزوج ليعوف نفسه، يدور بين إما الندب وإما الوجوب على حسب نفسه فهكذا سير رشده. نأتي الآن إلى ألفاظ القاعدة، ألفاظ القاعدة الأمير جمع أمر، ويرجع اللغة إلى معاني الشأن والشؤون والنماء والبركة وضد النهي وغير الله. والمراد هنا لفظ عام بالأقوال والأفعال، والكلام على تقدير مقتضى، أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها. إذا لما قلنا الأمور بمقاصدها، ما المراد؟ في عندنا مقتضى، ما هي المقتضى؟ شيء محذوف لا بد منه. ما معنى الحكم التكليفي؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مأمور به، أليس كذلك؟ هل الأحكام تتعلق بالذوات أم تتعلق بالأفعال؟ تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. فنجد في الكافر وإطعام الكافر طاعة، أليس كذلك؟ يريد لما نقول الأمور بمقاصدها، فنحن نبحث عن أفعال، ولذا العلماء يقولون هنالك مقتضى محذوف لا بد من تقديره، وهو أحكام الأمور بمقاصدها، أحكام شرعية، لأن علم الفقه إنما يبحث في الأحكام والأفعال ولا يبحث ذواتها. نعم، ثم والكلام على تقدير مقتضى، تذكرون بلغة المقتضى بلغة شيء محذوف حتى يستقيم، إن بلغة تقدير شيء محذوف حتى يستقيم الكلام الدلالات، نسيته ذكرنا هذا القصرة. فهنا لما نقول أمور بمقاصدها، فالكلام يكون على تقدير محذوف، أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها. نأتي الآن إلى الكلمة الثانية من القاعدة، الأمور بمقاصدها. المقاصد جمع قصد، يقصد في اللغة يطلق على معان، منها اتيان الشيء يتوجه اليه وهو في الاصطلاح العزم المتجه نحو انشاء فعل العرب يقولون قصد الشيء الى انه يتوجه اليه واتاه. ففي الاصطلاح ان يوجد العزم في الداخل ويتجه هذا العزم على كان شيء محدد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قصدا. الان من الاشياء التي تنقذ في نفس طالب العلم لماذا عبر العلماء بهذا اللفظ الامور بمقاصدها ولم يذكروا القاعدة على اللفظ النبوي الذي خرج من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم ألا وهو قوله إنما الأعمال بالنيات. هذا في الحقيقة موطن تطرق إليه العلماء وأثر الكلام والحديث وقالوا ما سنذكر خلاصته إن شاء الله، ومن العبارات الجيدة في هذا الباب ما قاله ابن السبكي في كتابه أشباح النظائر بعد كلام وتوجيه، قال وأرشق وأحسن من هذه العبارة أي عبارة الأمور بمقاصدها قول من أوتي جوامع الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأمر بالنيات. وحتى نعرف لماذا هذه الحيدة عن إنما الأمر بالنيات إلى الأمور بمقاصدها لا بد أن نعرف معنى النية، ولا بد أن نعرف الفرق بين النية والقصد، ثم بعد ذلك نحاول بإذن الله تعالى أن نوصل ما نريد بسبب هذه الحية. النية مكتب النوى قال في اللغة النوى التحول من دار إلى دار، وهو يرجع إلى قصد الشيء، وهي في الاصطلاح على حد القرافي أي على لفظ القرافي. قال النية قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، النية قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، هذه هي النية. الآن القصد، الفرق بين القصد والنية، نكتب الفرق بين القصد والنية. وهذه الفروق هنالك فرقان رئيسان بين القصد والنية ذكرهما ابن القيم في بدائع الفوائد. الأول القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره، والنية لا تتعلق إلا بفعله نفسه، فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره، ويتصور أن يقصده ويريده. إذن الفرق الأول أن القصد يكون في فعل النفس وفعل لغيره. أما النية لا تكون إلا في فعل أمر. فرق الثاني. ثانيا ثم القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل. وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه. إذن الفرق الثاني بين القصد والنية أن القصد يكون فقط تقصد الذي تستطيع، وأما النية فإنك تبني الذي تستطيع والذي لا تستطيع. ومن رحمة الله بنا أنه جل في علاه يعاملنا بما بموايانا. الله عدل العاجلين فالواحد من الصالحين إن عبد الله في الدنيا 60 أو 70 من السنوات فإنه يكون خالدا في الجنة، لأنه قد وطن نيته إن خلد على الأرض أن يبقى عابدا. الله يعامل بالنية. والكافر إن عصى الله وكفر 60 أو 70 سنة على هذه الأرض فإنه يخلد في النار، لأن الله يعلم منه أنه لو خلد في هذه الدنيا فإن هذه الأفعال ستبقى معه. فإن الله جل في علاه يعامل الإنسان بالنية. الإنسان في قوانين وضعية إدارة عن جواز سفر. لو تخيلنا رجلا في الجو طائرة فلا يوجد معه جواز سفر، وكلما هبطت الطائرة في المطار فإننا لا نجد بلدة تستقبله، أليس كذلك؟ الإنسان في قوانين وضعية عبارة عن جواز سفر. لو تخيلنا رجلا في الجو طائرة فلا يوجد معه جواز سفر، وكلما هبطت الطائرة في المطار فإننا لا نجد بلدة تستقبله، أليس كذلك؟ لأن هذا الإنسان المحترم أصبح عبارة عن شخصية اعتبارية لهذا الجواز. أنت أيها الإنسان عند ربك بطويتك وبنيتك، فحسنها وطهرها وساعد عما يسيئها ويدنسها. فالفلاحة الأول والعياذ بالله تعالى الخسران، والخيبة الثاني. ولذا قالوا نية المؤمن أبلغ من عمله، وروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه، فإن جاء معد الطرق لأن طرقه مدارها على مجهولين أو متهمين أو متروكين، والحديث الذي فيه ضعف شديد وتعددت طرقه فإنه لا يصح في مثل هذا الحديث. تأملوا معي حال من أول من تسعر به النار يوم القيامة، أتوا بأفضل الأعمال وأحبها إلى الله، أليس كذلك؟ عالم وطالب القرآن وشهيد وكريم، فكانت العياذ بالله أول من تسعر مر بهم. وتأملوا معي حال ذاك الرجل الذي أخبر النبي عنه في صحيح البخاري فقال والله لقد صدقنا اليوم صدقة، ثم أصبح الناس يضحكون منه ووضعها في اليوم الأول في يد سارق، وفي اليوم الثاني في يد غنيم، وفي اليوم الثالث في يد، وفي الليلة الثالثة في يد مهمس، فما وقعت الصدقة في المرات الثلاثة ولا في محل من محالها المعتبرة مرغب فيها جرأة. صدق السمع على غنيم أو على سارق أو على زاني يمينس بيده بالله، فضحك الله له، فضحك الله له هنا لأنه بنيته، لأن العبرة بالنية. الله لا يريد من أعماله. وإن كنا نحن طلبة العلم نتكلم مع العوام وغيرنا ممن لم يمن الله عليه بالاتباع، فنحن طلبة العلم احوج ما نحتاج اليه بعد ان علمنا بفضل الله ومنه علينا اهمية الاتباع وضرورته، فنحن احوج من الحديث عن النية الاخلاص من حديثنا عن الاتباع، لان الاتباع اصبح عندنا مهم واضح، لكن بقي الامر في الشق الاخر واسلوب الاخلاص من حديثنا عن الاتباع، لان الاتباع اصبح عندنا مهم واضح، لكن بقي الامر في الشق الاخر والسبب الاخر وهو الاخلاص. رزقنا الله واياكم الاخلاص. اقول بعد هذا التفريق بين النية والقصد نأتي الى لماذا ذكر العلماء وحادت عبارتهم عن انما الاعمال بالنيات الى ظهور مقاصدها. من انقدح في نفسه شيء؟ سؤالكم، من انقدح في نفسه شيء؟ طيب، ما معنى الفقه عند الاقدمين؟ وما معنى الفقه في عند المتاخرين؟ الفقه التعريف الاصطلاحي عند المتقدمين هل هو عينه عند المتاخرين ام ان المتاخرين يعرفونه تعريفا اخر؟ تعريف واحد ام مختلف؟ مختلف، هذا صحيح. على ألسنة السلف ورد تعريف الفقه لأنه خشى من الله، وليس الفقه في الرواية. والفقه عندهم الحب والفهم، الفهم عن الله عز وجل مرادة، بغض النظر عن نوع العلم، هل كان في التوحيد أو في التفسير أم في الأحكام العملية الفقهية وما شابه. عند المتأخرين ما أصبح الفقه إيه؟ أصبح الفقه الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها الكلية، أحكام العملية المستنبطة من أدلتها الكلية، فأصبح الفقه علامة على أحكام الحلال والحرام، الأحكام التي تنضبط به الجوارح والأقوال، وما يخص القلوب والتزكية والنفس وطهارتها أصبح يبحث في علم آخر ولا شرح في الاصطلاح، وهذا من باب الاصطلاحات العلمية. أصبح يبحث فيه إما في علم التوحيد وإما في علم التزكية، ولا أقول الصوفية، كلمة الصوفية كلمة غريبة على الشرع، لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء اسمه صوفي، يوجد عند الهنود والبراهمة وغيرهم كلمة صوفي. أما عندنا نحن في مشروع الإسلام عندنا تزكية، فأنا لا نحكم البدايات حتى تسلم من النهايات، ولا نتكلم إلا بألفاظ الشرع، ألفاظ الشرع تزكية ولا نحيد عن هذا اللفظ، نقول تزكية، نبقى في تعبير الشرع لأن الشرع وسع وتسع وفيه غنى ومن لم يغنه فلا أغناه الله. فأقول أصبحت لغة النيات خرجت عن الفقه بتعريفه ايش؟ بتعريف الاصطلاح المتاخر، بتعريف الاصطلاح المتاخر. لكن لو بقينا على انها ما الاعمال بالنيات لبقيت قاعدته على سعتها وبقيت صلتها بالاحكام العمليه الفقهيه من درجه تحت الفقه بقيت واسعه، وانما الامور بمقاصدها. والقصد ما العلاقه بين القصد والنيه؟ ايهما اضيق ايهما اوسع؟ النية أوسع من جهة والقصد أوسع من جهة. فالنية أوسع من حيث المقدور وغير المقدور، النية أوسع من حيث المقدور وغير المقدور، والقصد أوسع من حيث التعلق بالذات أو بالغير، فالقصد يشمل الذات والغير، والنية تشمل الذات. ولذا هكذا يقولون المفاضلة بينهما من أوجه، وبينهما عموم وخصوص، هذه أوسع من جهة وهذه أوسع من جهة. الآن الجهة التي فيها المقاصد أضيق أضيق هي للفقه أليق، هي بتعبير الفقه المتأخر أليق. القصد الذي فيه حصر وأضيق عن النية هي للفقه أضيق. لماذا؟ لأن المعنى الزائد عن المعنى الفقهي إنما يبحث في غير رسوم حد الفقه، يبحث في علوم اخرى عند متأخرين. والمعنى الذي فيه المقصد اوسع هو بالفقه اتبع كيف الفقه اتبع؟ يعني الفقه يشمل النفس، بل جل احكام الفقه علاقه الانسان مع الغير، اليس كذلك؟ فهو بالفقه اتبع. ولذا حاد الفقهاء عن قوله صلى الله عليه وسلم انما العمل بالنيه كتقعيد فقهي ليس من باب المشاقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما من باب حصر المذاهب والتنويع والحاق النظير بنظيره والمساله والفاظها بمقاصدها، فعملوا بحقيقه الامور المقاصديه، يعني الحاقهم الامور بمقاصدها وابعادهم عن جمال النيات انما هو تحقيق لقاعده الامور بمقاصدها وتفريع على قاعدة الأمور بمقاصدها، المقصدهم من هذه الأمور إنما هو الفقه وليس الأمور القلبية أو الأمور العقدية، والله تعالى أعلم. نكتب أهمية القاعدة. بهذه القاعدة أهمية عظيمة جدا، في عبادات ومعاملات المسلم، وعليها مبنى الثواب والعقاب، وإليها تستند شروط صحة كثير من الأمور، ولذا عد العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات من أهم أدلة هذه القاعدة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفى 224 هجرة، قال: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه تنصص العلماء على أنه ثلث العلم، أي الحديث هذا. ووجه البيهقي ذلك بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامه الثلاثة، ومنهم من حمله على أنه واحد من ثلاثة أحاديث ترد إليها جميع الأحكام، وقد ذكر الشافعي أنه يدخل في 70 بابا. كلام كثير عن أهمية مسألة، وقلنا في البداية فأشرنا إلى أهمية النية، وقلنا إن النية هي التي تفرق بين الأقر والأنجس من خلق الله أصحاب رسول الله والمنافقين، الفرق بين الصحابي والمنافق النية. وموضوع المقاصد من المواضيع المهمة، ومبنى الثواب والعقاب على المقصد. وقد يفعل الإنسان الواجب فيسقطه في الصورة ولا يسقطه في الحقيقة. بل قبول الأعمال عند الله عز وجل والواجبات مبنها على النية، وأهمية النية مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث جليل عظيم. قال فيه جمع من علماء الحديث كالإمام الشافعي وأحمد وأبي داود والدارمي وابن مهدي والدارقطني وعلي بن المديني، قالوا إنه ثلث العلم. بل قال الإمام الشافعي إنه يدخل في 70 بابا من باب الفقه. وحاول بعض الشافعية السيوطي في كتابه المنفرد الذي افرده في شرح هذا الحديث من انتهى الامال في شرح حديث انما الاعمال، وكذا في كتابه الاشباه النظائر، حاولوا توضيح هذه الابواب 70 وحاولوا ايصالها الى هذا العدد، وفي بعض العبارات تسلف وتاويل، وان كانت المعاني من حيث الاجمال صحيحه. ومنهم من قال من أهل العلم إن مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، فالإمام أحمد مثلا قال الإسلام مداره على ثلاثة أحاديث، وذكر حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث عمر بن بشير محلل لي وبينهما أمور مشتبهات، وغيره في أبي داود أسقط بعض هذه الأحاديث، وبعضهم أضاف اذهب بنا في أيدي الناس حكمك الناس، وبعضهم أسقط شيئا وزاد من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولكن جميعهم متفقون على أن من ضمن الأحاديث التي دار عليها الإسلام حديث إنما الأعمال بالنيات. فالنية من الأمور المهمة، بل هي من أهم الواجبات والتكليفات، وهي التي يقاضي الإنسان بها ربه عز وجل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير المستطيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستحضر النية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع الجهاد أن يحدث نفسه بالجهاد، وهكذا. فالمهم أن يبقى القلب حيا مستحضرا ما أمر الله به غير راسل عنه، وإن لم يجد في واقع الناس أن يبقى يستشعر ضرورة إيجاد عبادات وإن كانت مفقودة يحدث بها نفسه بصدق وإخلاص. قاعدة ظهور مقاصدها لها أدلة، فأدلتنا كثيرة وكثيرة جدا من الكتاب والسنة. ننقل بعض الأدلة ونوجهها على عجل. أدلة قاعدة، قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعن أبي موسى الأشعري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل بالمغنم والرجل يقاتل بالذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وحديث أبي هريرة في أول من تسعر به النار عند مسلم، وغيره كثير، لكن نمر ببعض الكثير من أدلة، أدلة كثيرة على هذه القاعدة في ضرورة اختبار النية وعن الأمور المقاصدية. ربنا يقول في الأحزاب: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه الآية في رواية الأحزاب جاءت في معرض الحديث عن التبني، حرمة التبني. فربنا يقول للمسلمين: الناس لو أنك أخطأت فناديت ابنك باسم ليس باسم أبيه إنما باسم متبنيه وأخطأت في اللسان فلا جناح عليك، وإنما الإثم أن تلحق هذا الولد بك، وأن لا يكون الخطأ خطأ لسان، وإنما أن يكون الأمر موضوع تعمد القلب، تعمد القلب. وكذا قال الله تعالى في سورة البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأولى كما هو معلوم ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. فالله يؤاخذ بما تعمد القلب، وتعمد القلب هو القصد، وتعمد القلب هو القصد. فالأوفل الأمور بالمقاصد لا بالألفاظ، الأمور بالمقاصد لا بالألفاظ. لكن ألا يوجد صلة بين الألفاظ والأعمال والقلوب؟ يوجد ولا يوجد؟ يوجد ولا يوجد؟ يوجد. لذا حاط الناس في مسألة الأعمال والقلب وشرط صحة وشرط شمال، إذا وجد الإيمان في القلب لابد أن نفره العمل، لكن لا نحكمه حتى نرى العمل، نحكمه شهادتين بدخول الإسلام. لكن من صدق إيمانه لابد أن يظهر أثر من العمل. لكن حكم الإسلام بإيه؟ بالنطق، نطق شهادته. أما قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا. فالإنسان تحت الإضطرار إن كفر ونطق بالكفر فهذا لا يكفر ولا يعامل معاملة الكافر، لكن بانشراح الصدر هذا يكفر ويخرج من الملة. فمن عذب أو عذب لقتل وأكره إكراها من جئاء ونطق بالكفر فجاءنا وقال: مات قريبي وقد نطقت بالكفر، هل أريته؟ لماذا نجيبه بالآية؟ والأمور بمقاصدها. يقول: هل أجدد عقدي على زوجي؟ ماذا نقول له؟ لا، وهكذا، لأن الأمور بمقاصدها. قد يشوش على هذا فيقول قائل: ضمان النفوس وما أتلف من الأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو صبي أو ساهم أو مخطئ أو ناس يضمن ولا يضمن؟ يضمن ولا يضمن؟ يضمن. قولا واحدا، هل هذا من يكفي أن يفسد أن يتلف؟ لماذا يضمن؟ تفضل. يضمن من باب العدل، من باب العدل. وهل يضمن من باب العقوبة من غير الغرامة؟ لا. باب الزجر؟ لا، هو أصلا لا إثم عليه، وإنما الشرع ضمنه فقط من باب العدل، فقط من باب العدل وضع الشيء في الدنيا، فهذا لا يشوش القائد. فهذا يضمن من باب العدل وليس أبدا من باب العقوبة. الشرع لا يعاقبه في هذه الأشياء، كحال من أوجب الشرع في ماله عقوبة أو في بدنه أو ما شابه. لذلك أصول وضوابط يعني قاعدة كثيرة. ونظرت في كتب الأصول ولو أردت أن أذكر جميع الضوابط على اختلاف الألفاظ لاحتجت إلى قرابة 100 ضابط، وهذا صعب وعسر. فأتيت على أشهر هذه الضوابط نأتي عليها إن شاء الله مع القواعد المتفرعة عنها في درسنا القادم، ومع الإشارة إلى أنه قد مضى مبحث النية معتبرة في الأيمان معنا لذلك، ومضى معنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ المباني أيضا، وهاتان القاعدتان إنما هما متفرعتان عن قاعدة الأمور بالمقاصد. نكمل هذا إن شاء الله في درسنا القادم مع تطبيقات عملية تعطيكم إياها بعد الأذن. تطبيقات عملية إن شاء الله تعالى من مجموع فتاوى ابن تيمية. سنقلكم الآن أجزاء الصفحات لمن أراد أن يشارك معنا في درسنا القادم. ودرسنا القادم يبدأ الأسبوع القادم الساعة 6:00 من الوقت القصير، ولعلنا نعيده فيما بعد بعد الدورة الشرعية إلى ما بعد العشاء إن شاء الله، حتى لما يقصر الليل يطول الليل ويعني نرجع إلى ما بعد العشاء فيكون ذلك أفضل والوقت يكون معنا أوسع. من يرغب بالمشاركة في التطبيقات العملية ونرغب أن يشارك من لم يشارك؟ المرة الأولى أبو عبيدة، انظر السابع من مجموع الفتاوى صفحة 71، السابع صفحة 71، نريد تطبيق على قاعدة إنما الأمور مقاصدها. تقرأ هذه الصفحة وتأتي بالمثال. أخونا مراد انظر في المجلد 18 صفحة 258 21 صفحة 477، المسألة هي وتأتينا بها على أتم وجه، يعني تذكرها على أتم وجه. أبو أنس تنظر في مجلد 21 صفحة 292 دخاني، تنظر في مجلد 21 صفحة 478 أخونا سفيان، تنظر في مسألة تخليل الخمر، تخليل الخمر ومتى يستفاد منه في مجلد 21 صفحة 483 484 486 487 503 503. بق محمد تنظر في 22 صفحة 138 139، أيضا لأخ عمر 25 صفحة 171 لأخ أبو محمد، تنظر في مسألة الحج عن الغير ومتى يكون محمودا ومتى يكون مذموما، ذكر شيخ الإسلام صور المدح والذم باختلاف النوايا في المجلد 26 صفحة 14 إلى 17 وصفحة 18 نفس المجلد وصفحة 19 و20. أنا 26 148 149، سهيب 28 290 295 290، نور تنظر في مسألة أنواع القصر وأثر النية على أنواع القصر في مجلد 28 صفحة 378 وما بعد، وما بعد أكثر قليلا. أخونا أحمد تنظر في مجلد 33 صفحة 124، من أيضا؟ طيب أحمد أو أخونا هنا منير، تنظر في المواطن أنا أقولك إياها حول عقد السكران وطلاق السكران وإقرارات السكران ومتى يؤخذ بها ومتى لا يؤخذ بها في مجلد 14 صفحة 115 إلى 117 زائد مجلد 33 صفحة 102-103. فالمشاركة القادمة لكم لأن نسمع الأمثلة ونوجهها بعد أن نقرر إن شاء الله من الباحث النظرية حول القاعدة. تتكلم عن قاعدة الأمور المقاصدها، فتبين لنا من خلال الدرس الماضي أن روح العمل هو النية، وأن النية أبلغ من العمل، وإن الإنسان عند الله عز وجل بنيته لا لمجرد عمله فحسب، فإن العمل قد يصح في الظاهر بشعوره ولكن سر التغيير قد يتخلى فيرد على صاحبه ولا يقبل منه. فإذا تفرق الفقهاء بين من يطوف حول البيت باحثا عن شيء فقده فبين من يطوف عباده، فيفرق بين من غرس في الماء ترفها او تبردا او تنظفا وبين من رمق فيه لرفع حدث، فيفرق بين من يلقى الحاجه او صدقه لسد الحاجه لنية الزكاة، ولو كان من هذا الغني قد اعطى هذا الفقير هذه العطيه من باب الهديه من غير النيه، فالفقهاء يفرقون بين هذين الامرين، وهكذا في صور فاشياء عديده. وان ينبغي ان يذكر بهذا السبب ان النيه عليها مدار الثواب عند الله عز وجل، ولذا الخطوط الواجبه في ذمه العباد المطلوب اداء صورتها، ثم ادى صورتها ولم ينم فقد سرقت من ذمته، بخلاف من نوى فانها تسقط من ذمته ويكسب له بها اجر. فلو ان رجلا له دين على اخر فارجع اليه هذا الدين فسقط على دين الدين، ولكن لو تقرب الى الله بسداد هذا الدين فانه يسقط من ذمته وايضا يكسب له بها به اجر. فكذلك اداء ما يغرم الانسان من اسلف سواء من الاشياء او المسير من الزيارة او العيش، كذلك اداء الامانات فان ادى الانسان الامانه ماضيا التقرب الى الله عز وجل فله الاجر، فان لم يمل الاجر فقد سقط من الذمه. هذا بالنسبه الى ما يخص حقوق العباد. اما بالنسبه الى ما يخص الله عز وجل والبلاد التي بحق الله عز وجل، فالواجب مثل هذه النيه، والواجب ايضا استحضار هذا العمل لانه بحسب وان صاحبه يريد هذا العمل بعينه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من الامر بالنيات وكسب، وانما قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما بكل نوع ما نوى. فلشيخ الاسلام الطول جميل في مجموع الفتاوى من جلد 27 صفحه 28 وما بعد فقسم هذه الاعمال الى ثلاثه احكام التي هي حق للنبي عز وجل على الزواج. فذكر القسم الاول فقال رجل يكسب عباده الله عز وجل وطاعته ولم يكسب العمل المعين المامور به، فرجل له اموال ينفق منها على السائل والمحروم مريدا بذلك وجه الله تعالى من غير ان يحقر بذاته الزكاة ولا الاحقار ولا وضعها في اصناف التمام التي توضع فيها الزكوات. قال فهذا يحتاج على ما يعمله البيت لكن يبقى في ذمته عزة الاوامر ما اثبتت الاوامر في ذمته دليل عنها بالله تنتج عليه. ولكن يقول انه المعلم فيها ينفقها هنا وهناك من غير ان تقصد ان تكون في اصناف الثمانيه ومن غير ان يحرص على اين وضع هذا المال فهذا طاعه ولكن احدث الواجبات والزكيات تبقى ذمته مسؤوله بها. لان الحد الثاني رجل قد يقصد العمل المعين من غير ان يقصد طاعه الله وعبادته فمن يدفع زكاة ماله الى السلطان بان يضرب عنقه او يمسك المرأة او لئلا يأخذ ماله او كان يصلي قولا على دمه او ماله او غيره قال وهذا حال المنافقين عموما والمرائين في بعض الاعمال فتركا وهذا النوع لا يقبل منه امر عند الله عز وجل. يترك الظاهر عند الامام عند امير المؤمنين لا يحاسب على الزكاه لكنه عند الله عز وجل فحاسب فلعدم وجود القصد والنيه ولان الامور بمقاييسها فعمل هذا المكلف ما سقط واجبه ولم يقض عليه. ولذا قال احد العلماء ان الاعمال قد يكون لها في الظاهر قليل وفي الباطن غير قليل. قد ينفك الظاهر عن الباطن قد ينفك الظاهر عن الباطن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن سلمة عند السته صحيحين في الاربعه التي يسندوا فالوصل ايضا يقول انما انا بشر اقضي بينكم على نفسي لما اسمع فمن قضيت له من حقي اتيه شيئا فانما اقضي له بقطعه من النار فان شاء فلياخذها وان شاء فليدعها. ففي هذا الحديث دلاله صريحه على ان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم انما ينفذ في الظاهر غير الباطن. فمن هدي له بالقضاء الشرعي بالطرق الشرعيه بشيء هو يعلم انه مبذل فيه فان هذا القضاء لا يحل له متملك على الشيء ولا مستخدمه لان القضاء ينفذ في الظاهر غير الباطن وقدرته بالقيام. ولذا من جميع كلام شيخ الاسلام في المجلد الثالث والعشرين صفحه 20 من مجموع الفتاوى قال من امتنع عن دفع الزكاة فأخذها اهتمام منه طهرا فإنها لا تجزئه في باطن يعني من نية. فلو الإمام أخذ الزكاة منه طهرا فإنها لا يسأل الدنيا لا يعامل معامل طهرا الزكاة ولكنه في الباطن لا يجزئه. هذا الحكم الثاني. والقسم الأول يروي الطاعة بلا يخصصها بالنية مطلق النية. في الثاني يؤدي ظاهر العمل دون أن يقصد الطاعة ودون أن يقصد التقرب إلى الله عز وجل. والقسم الثالث أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين لله سبحانه. أن يقصد العمل وأن يكون في هذا العمل من هو فيه التقرب إلى الله عز وجل. قال واتفق الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لا بد منها في الدنيا فلا بد أن نقصد الصلاة أو الحج أو الصيام. قال في فروع ذلك فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضوع. ومن دقيق قوله ايضا ان العبد النارية من صلاة أو صوم فتبقى من يده نبقى مستفيدين هذه النية. ولكن لا يفرق في كل لحظة النية للنية ما لم يكتبها. وهذا يأتي معنا من الضوابط العزيزة كما تكلمنا في آخر الدرس الماضي. ولكن هنا يقول إن أتى بما يفرض تلك النية فإن هذا يفسد العبادة ويكون صالحا لها. قال إلا لو فسخ نية الصلاة في أثنائها. فإذا قام يصلي بأن يضرب يؤخذ ذلك أو أدى الزكاة بأن يضرب كان قد فسخ تلك النية الإيمانية. وإذا قال فلهذا كانت تحوط عندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يثبت الفرض بهذه النية. وقلنا إن عبادات إبراهيم واجبة باطلة. وقد ذكر ابن القيم في الإعلام ذكر أحمدية ذات أقطاع وذكرناها في الدرس الماضي من نوى العبادة بدون الرياء فهذه باطلة. من دخل عليها الرياء وقدم الرياء لتلك العز والجل فهذا الرياء الآخر ينقص من أجر العبادة بمقدارها أو يدخل إلى الصادقة فلا يدخل الرياء في أثناء العمل فبعد أن يخرج من العمل يقيمه عذره والعياذ بالله فالإذن ينقص من أجر الصلاة أو يدخلها فرد يقل العذر حتى يقول الله تعالى يدخل العبادة في حقها. قال إن العبادات إبراهيم واجبة باطلة لأن الحصاء إذا أخذ الزكاة من المنتج من أدائها لم يجزئه في باطل على أكثر الأولين. قال وهذا لا تكن بعض الأولاد الثاني. قال لكن لما كان غالب المؤمنون يولد بين أبوين مسلمين يكونون مسلمين كانت أميديا من غير الأمنيد لأنهم يؤمنون بالفعل إلى كلام طويل يأتينا في بعض الأدوات التي تلمناها من بعض إخواننا. من الفروع لرسول اليوم هي الفروع المستخرجة على قائمة الأمور مقاصدها من خلال الواجبات التي أخرجناها منكم وحتى يحدث الإخوة. أنا أذكر بس الفروع المهمة التي لها وجود الفروع في هذا المجال. فمثلا المهر أصحى معها أقول ذلك هو أصحى من أجل الأمن معجل هو أصحى أجل الأمن معجل أمر المحق أقول ذلك فالشارع يجيب أن يكون المهر كله معجل ويجيب أن يكون المهر كله معجل. فأنا روح ثلاثة أحدثين من الله شيء مفضل شيء معجل فهذا أجل مدرس وهذا أجل مدرس فهذا أجل في المسلمين من يوم يوم لتفاهم لتفاهم أولياء الأمور في البحث عن صاحب الدين. فأولياء الأمور يقولون أنهم كلما ذاتوا في المعجل كل ظلوا حتى محمد تعارف الناس القديمة على أن المعجل لا تأخذه الزوجة إلا عند أقرب الأجلين إما الولاء وإما الصلاة. إن طلق الزوج أخذ المرأة مؤجلها أو ابنته اخذت من ميراثه مؤجلها. واصبح لما يكتب المؤجل في العقد اصبح من المعروف ويكتب هو العادل يحكم على الاصح يكتب العقد هذا يدفعه الخيط ملحق راحت ويبدا الزوج المؤجل يقرب الاجلين. الان الامور بمقاصدها ام بالفاظها؟ بالمقاصد ام بالالفاظ؟ بالمقاصد. لو ان رجلا تزوج امراه يحكما الدين بينهما فقال لكم زوجته الزوجه فقالت له اعطيني مهري قال اعطها فقال لها ما لك في عندي شيء قالت لي المؤجل فقال هذا المؤجل في العاده محكمه وفي اعراف النار اما وقال هذا في ذهني وفي ذهن ولي الامر ولي امرك ان هذا انا لا ادفعه لك كيف الزوجيه فانما تاخذينه فقط عند الطلاق او عند الفراق عند الطلاق عند الوفاه. فالان بما نقضي نقضي بالصوره نقضي بالحقيقه نقضي بالمقصد نقضي بغير مقاصدها ام نقول ان الصوره صوره عقد صوره صوره مهر ولا نبديه الزوج يدفع المهر ماذا نقول؟ العبارة المقاصد الامور المقاصد لها يجب لا يجوز للزوجة ان تطالب بمؤجلها ما دام الحال هكذا. ولما قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في خطاب الى الموقعين في الجزء الثالث من قوله احمد بن الدين عبد الحميد له كلام جيد في هذه المساله. قال في الجزء الثالث قال الالزام بالقضاء الذي اتفق الزوجان على تاخير المطالبه به وان لم يسميا اجلا اتفقا على التاخير ولم يحددا اجلا بل قال الزوج 100 مقدمه و100 مؤخره فان المؤخر لا يستحق المطالبه به الا بموت او رضا من اسرائيل طيب فان المؤخر لا يستحق المطالبه به الا بموت او رضا. قال هذا هو التخليف وهو من قلت احمد فانه قال في روايه جماعه من اصحابه اذا تزوجها على العاجل والاجل لا يحب الاجل الا بموت او رضا واختاره علماء شيوخ المذهب والقائم ابو العلاء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه فهو قول نخل الشامي وليس مفاد وله فيه رساله كتبها الى الامام مالك ننكر عليه خلاف ذلك وخلاف هذا القول. اذا الراجع ان المؤجل اذا ما اختارت من ذهنه وقد حصلت المرأة اليمينية أن الزوج لا يمنعه كالمؤجر وإنما يغرم عند مرق البر أو تأخذه الزوجة تيسيرا بأمورها عند الموت فإنما نحمل الأمور بمقاصدها ونلغي النصر. العبرة بحقائق المعاني وليس من الألفاظ والنبات هذا مثل مثلا الله في آياتنا ولعلها في الآية عامة زائعة كثير من الذات تذهب ما يسمى الجاهل فمعه العريس إلى بيت المقتولة ويتكلم رجل من طرف العريس يعود او بخمسه عشيرته مع ولي امر الفتاه ويسلم بلفظ عربي مبين البنت وقد يسميها ويطلبها بلفظ مساعده من غير مقرب منكم بعيد بنفسه فلانه باذن فلانه هذا الذي يجري في عرفه البلد والحضور تقع في جبل ويقع في باب القلب بين الضيف او نائبه او وكيله وولي الامر كذا. يا ترى الان هل نعد هذا الزواج وهل تعتبر هذه المرأة زوجة الخلاف ام لا؟ ام بين مجاهد الامر ان يعتبرها زوج الخلاف لما يوافق ذلك الخلاف وأن لا يعتبرها زوجة لما يخالف ذلك الخلاف؟ لكن بزوجة وزوجة الخلاف وأصاب في غلط الزواج وهنالك شروط أهي زوجة. لكن هذا ظاهر هذا الحال الظاهر هذا الظاهر. لكن لو أننا قلنا العبرة ما أمور بمقاصدها فإنها لنا في الغالب. لماذا؟ لأننا لو سألنا ولم يأتي هل أنت بقريبك هذا أمام الإنجاح هل أنت زوجت؟ يقول لا أنا خطبت أنا على كل من الزواج هذه الأمر أكثر من الناس لأن يصير الزواج بما بشكل كتاب لو حصل إيجاد وقدير على الإنسان فتحقق نقص ولي الأمر وقال أقبله ذلك لكم فبلا شك يجوز توثيق الزواج بالكتاب هذا واجب مثال ممكن تحصل عليه مقالب حاجه مثل اخرى فهناك امتشاك بين وهناك امتشاك بين تحريم الفرج وبين توثيق العقل اليس كذلك؟ من حب الله فبالعلم فرجها لزوج ما فتصبح حلالا على زوجك الخدوم لا دين ولا شك العقل ارجح كذلك وليس لحاكم لمخالفه المقالة المرسلة والأمور المترتبة على كتب الكتاب. الآن بل هذا الشيء بعد هذا المجلس مات فهل يعتبر ولي أمر هذه الفتاة أن لابنته مكتوبة من ماله أم لا؟ لا مكتوبة في حسنه أن لها مكتوبة من ماله. لماذا؟ لأنه يعتبرها مخطوبة ولا يخطر في باله أنها أن عليها أن تعتذر. وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسير قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ما يتربصون أزواج والذين يتوفون أزواج والذين يتوفون منكم ما يتوفون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال المرأة المعقود عليها غير مسجدها غير مزاح عليه الإجماع ويجب عليها العدة فتجب العدة على المعقود عليها والمرأة يتقول. إذا هذه المرأة هل تعتقد؟ لماذا؟ دام ولي أمرها ماذا يقول؟ يقول هي خطيئة وهي تأثر بذلك ولو أن خطيئها صارت تقرار هل يقدر لوالدها منها بقلبها؟ فليس بأسماتها؟ فلا يجوز لنا أن نعتبرها زوجة ربنا وما اعتبرها حسنة وقسمة. فإذا أردنا أن نعتبرها زوجة فهي زوجة في كل الصور في جميع الحالات. وإذا أردنا أن نعتبرها خطيبة فهي خطيبة في كل الصور. من أراد أن يستغني شيخان بن شعرها؟ ما هي خطبة؟ ليش خطبة؟ لا يقول لا ليس هي خطبة. وولي امر بحسنه وعقله واخوانه رافع الزواج بحسب بكتب الكتاب فعلت كل ولي امرها انا زوج يعتبر انه زوج لم يقبل على هذا ونشعر فيه انت زوج انت زوج ولا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك. اذا اخواني ان يقع التلفظ بالنساء بنساء عربي مبين وبلغة عربية مبينة ولكننا لا نقدم به. لماذا؟ لأن العبرة بحقائق الأشياء لا بصورها. العبرة بحقائق الأشياء لا بصورها. ما معنى العقل؟ ما معنى العقل في الشرع في الصلاح؟ العقل معناه التقاء إرادته على شيء محترم شرعا. التقاء الإرادتين على شيء محترم شرعا. فإذا هذا قد ليس قولتها وقع أنا أعتبر رسول هو بالتحديد الخطير ما تحفي رجل هذا بالسلام. إذا من شروط العقيدة انتقاد رجلين على شيء يتكلم رجلين على التقايا لا فلا بد حتى نعتبر الزوج او الخطيب او المتقدم بالنكاح زوجا لا بد ان نبحث عن اعتراض يريد الاخر يريد امر جدا هذا ليس وراء الزوج الحمد لله. فالعقد التقاء الارادتين على شيء محترم بشرعا فلو التقت الارادتين لو التقت الارادتان على زنا فهذا عقد شرعي لا. لو التقت الارادتان على بيع وشراء حمص او خنزير هل هذا بيع يرعي؟ لا اليس هذا عذر هذا عذر هذا عذر القاضي لا يستجيب ولا يحامل من ذلك ولا يقبل على من شراء الثمن وهكذا. فإهمالا بالامور النقص بها مثل هذه الصوره ينبغي ان نفتي بان نفحص التقاء لرجلين وان العاده محكمه والاصل ان نعمل بالعادات بادات محكمه لان العاده هي تفحص لنا عند راجل العاده الان تفحص لنا عند راجل العاقل اي عند راجل الاصل وبأن الفتاة أي نعم فهذه الفتاة لا يجب أن يقع علينا فيها خلق لأن مثلا ينبغي أن تكون عندنا واضحة وينبغي أن نعمل بخطاها الأشياء لا بسولها والله تعالى. شيخ الإسلام كلام كثير وكثير جدا مجموع الفتاوى تقيم على أشهر الأمثلة في فروع الحجة هذه المسألة وقد علمتنا بعض اخواننا بان يستخرج بعض المجلدات الشيخ الاسلام من الفتاوى امثله على قائد الامور المقاصدية نبدا مع قول ابي عبيده اين ابي عبيده مع وطلبنا منذ ان ينظر في الشارع فتوحد تكيل فيما يستخرج القائد اثنين ما جاوز أهلاً بأجهده وأخطأ السبيل فهذا لا يسأل يأخذه الله تعالى بحرائه بل يفيده على فرده وبينما من يعلم ما جاء للرسول في المضار وهذا الأمر تحلل ما يعلم أنه حرام أو العكس فهذا يجب الله تعالى قد يقع في الشرك والكفر بأن حلو الحرام حرم الحلال من الشرك ماذا يقولون قول الله عز وجل بإحضارهم وأخبارهم عباد من دين الله. الحديث الحسن في التعليم الإمحاك الثاني لما قال رسول الله عز وجل تحذرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا له الحرام وحرم له الحلال قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت أولى لأولى الله قصد انه يشتهد الاهل الذي قصد خالص هل العلماء هل العلماء معصومون؟ لا قد يقع العلماء في الخطا وقد يكون الخطا ظاهرا قد يكون الخطا فيه قرارات على الله ممكن ممكن ممكن بل اعجبتني كلمه ويجبها تعبر عن شيء في نفسي من طريقه في كتاب المغارات قال قد يكون العلماء كلاما يصار عنه السبيا قال لما قد اعمالا لقواعد في ذلك فهذا قاعدة مثلا لما يجب عنده مرقبا فيصرع فرعا حتى تسلم له قاعدة وقاعدة سليمة للحق فيخرج عنده ثلاثة من المسألة لذلك تقول في القراءة الثالثة قال في القاعدة كان في التدريب ولم تدريب في تأثير الذي يدخل بل كانت الجبنة إذا بقيت على مدار الحرام هذا من كيف يقول لنا لأن من كيف يقول جدا إذا كان من كيف جدا ما لا في العمران كل ما تقول إنها يحوي إلى البيعنة بحقنا لا يحبك لا لا فلا نحبك إلا إما يشعر عنك هذا ما يوقع من أهل مدينة وقال أن يوقع من أهل مدينة فهو أهل مدينة يقع الحديد إذا من أكثر الحديد فهو عند المجتمع أجلت من وسعه ولكن إذا شاء في عقله هو يجدها من الدين ومن الشرع قد يخرج عليها ويكون من وسعته الصواب ولكن لا يستحق التحريم كان نقول هذا قبل الحلال الحرام والحلال وتقول عنه انه مشترك ان يقع في الشرك لا لا ما يقصد هذا لان الفرق بين الحقين كما ما هو حقيقة القرآن في الفرق بينهما النية ذات نيته هو يصيب الحق في جهة وهذا نيته هو ان يضر الله ورسوله فخرج الفرق بينهما على حتى قاعدة الامور بمقاصدها فالناس للمثال الثاني تخبرات وطلبنا منه ان ينظر في مجموع الفتاوى في المجلد 18 صفحه 52 المجلد 21 صفحه 470 شيخ الإسلام حرك لي في الغسل بين السين الطهارة من الوضوء والغسل ولولا ان عمك في الماء مثلا فلا بد ان تسقط الجنازه عنه كبدر المنيه. واما ما كان من باب الشروط فلو وجدت نجاسه على الرجل فجاءت بمطر او على الثوب او من هناك لبحر في نهر من غير النجاسه الواجب على المسلم ان لا تكون عليه نجاسه. فلا تجد عليه النية بكل يتخلص من الشيء الذي ينبغي ان يتركه. فذلك الروم لا يترك من نقص بالنيات، وانما ذات الطاعات والعبادات والزيادات التي هي شرط العبادات لا يترك فيها النية. فشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يفرق بين فعل الشرع الذي تجد فيه رجال النجاسة عن اليد او الرجل او الثوب فوقعت من غير نية ولا قصد ولا فعل، وتحصيل الطاعة التي هي مقدمة العبادة مثل الوضوء او الغسل فهذه لا بد لها من نية. فإذا الأمور تعتبر بمقاصدها، لأن الأولى طاعة وعبادة والثانية هي أيسر العبادة بذاتها، وإنما هي اشترك فيها إطهار المحل فحسب. هذا هو الرياضة، أما الزواج والنجاسة فليس طاعة في حد ذاتها. الموسم الثالث 23 بأنس المهلبي القائم 20 وصحة 291 292 دخل أنس ويرفع يوم يوجد أحد الموقف الثالث هذا يشوف الإسلام يفرق في هذا الموقف بين من شك في صلاته بين الثالث والرابع فيبنى ويأتي بكذا يأتي بأسعى ويأتي بكذا ويأتي بكذا الذي فيما بعد أنه لو صلى أربعا فهذا لا يؤثر على صحة عبادته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صلى إتماما بأربع فأتى تأثيما للشيطان أو في جزاء الصلاة فأتى تأثيما للشيطان. وبين من قام ليصلي حافظة أصالة منه فقد ربط قصدنا من قام يأتي الثلاثة الخامسة وهو ضاعن ثلاثة هل صلى ثلاثة مرة فهذا هذه هاتان ركعتان هذه ركعة مع سجود السهو تروم للشيطان تروم للشيطان. أما من قام أتى بركعة زائدة فهو يعلم دينه فهذا آثم. فالأول ما يقول وكثيرا قد يقع من الإنفاق هذا صلى خمس هذا صلى خمس وقبل هذه الصورة الأمور مقاصدها المقصد الفرق بين الصورتين الأمور مقاصدها ما كله من الرابع مع الأخاري الأمة من 21 478 الفعل ايضا هذه في الافعال العدميه والتروس او الافعال الايجابيه. الافعال الايجابيه اللي فيها طاعات وعبادات تجميليه، اما التروس فهي لا تحتاج الى نيات. ولذا العبد اذا عمل شيئا ما الى غير صيام فهو يتوقف عليه. فإذا في هذا الموقف يكشف الإسلام سريعا وإفراطا يقول لماذا إن ما فعله العبد ناسيا أو مثليا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يقبل العبادة، الكلام يقرا في ماشيه ياتي الصائم ماشيه يستئني القوم بالنفع الماشيه فان اخر تكلم ماشيه يستقر عليه لو درس شيئا ماشيا براسه احسن درس مخيل ماشيا مخيلا لارض امراه درس الاقتصاديه ماشيا مشي عليها لو ارسلت منها وكسرت نارها ماشيه مخطئه فمشي عليها وكذلك مثلا يسلم ناس للخوف هذا دون عاشر لا تدرس الاقتصاديات ولا الاقتصاديات وانما ان تدخل امور وضع على ما قررناه وحسبناه في بسرالات ان كلامنا على الاقتضاء بلد الاقتضاء وعموم المقتضى وحكم الاقتضاء يتبين لنا مراجع عموم المقتضى وهو مذهب جماهير العلم على مذهب الحنفيه. المثل الخاص في تحضير الخمر والاختيار موارد متعدده ففي شيخ الاسلام يفرق بين الخمر الذي اصله الخمر متى يكون حلالا ومتى يكون حراما والفرق بالنيه الفرق هو ما تبع خلال شيخ الاسلام ويقول عمر وابيه اسندها ابي غزير في كتاب الاموال قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تاكلوا حل الخمر الا حمرا بدا الله بفسادها لا تاكلوا حل الخمر لا تجعلوا الخمر حلا الا ان كانت الخمر تحولت حلا من غير تعمد من غير خوف حين يريد ان يقول استخدام هذا الكلام نبقى مع كلام شكل الاسلام تيميه وكان يرى من كلمه اذا تخلى الجبل من جاري فمتى قلنا ان صاحبنا قد قتل تسليمها من استسلم والى لم يعلم ذلك جاز جراءها به. اذا لماذا قال عمر جرى جناح على مسلم ان يشتري من خلي اهل لأن الخمر عند أهل الذمة أكثر من الخمر فهم منزعجون من تخلل الخمر كلا فإذا تتخلل من غير قصد على إرادتهم يحبونها أن تبقى خمرة فإن تخلل نفسه هذا لا يكون من قصد منهم إن علمنا أنهم تقصدوا أن يخللوا الخمر خلا فلا يجوز لنا أن نشتري منهم إن جهلنا نبقى له استصحاب باستصحاب القضاء من الامارات قائمه على ايه؟ على انه لا يعمدون فاذا يجوز لنا ان نشتري من خل خمرهم ان نشتري خلا التي تخللت عن خمر عندهم. نعم بس نعم اصطناع الخمر للخمر فمتى قصد استثناء التخليل كان قد فعل محرما والجهل المحرم لا يكون سببا للجهل والجدع واما اذا اقتناها بكسبها واستعمالها خمرا فهو لا يجوز تكفيلها واذا جعله الله خلا كان معاقبه ملزمه بفضله فلا يكون في حلها وطهارتها مسجدا قل توجيه المثل مع القاعده انه متى قصد تحويل الخمر الى خلا تكفي ومتى تحولت الخمر الى خلا من غير تكفيل اذا هذا هو المقصود والشرع يعامل المكلف على نقيض قصده فان اراد ان يستفيد من الخمر فقد امره الشارع بسنه الشراء ما يجوز له هذا فنقيض قصد المكلف ان يفسد عليه هذا الخمر فما اراد ان يشتريها يحولها خلا سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه في من طلق زوجته في مرض الموت من كان على مرض الموت فاحمد لا يخطب له زوجته ولا يخطب له ان يطلق زوجته ولا شيء فقالت قلنا عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان هذا المطلق لا يرد من الطلاق الا حرمان الميراث فنبت على الاثنان افتى وامر وقضى بان تلقى المطلقة زوجها ان طلقها اسرة البيت. وقضى قضى عمر رضي الله تعالى عنه في حق من عقد على امرأة وهي في عدتها ان تحرم عليه حرمة مؤبدة. عامله كقضي قضيه. فإذا مطلق فرجع أن يفعل شيئا على خلاف المقصد الأصلي بالشرع فإنه يعامل على مقصد القصد. فإنه يعامل على مقصد قصده. فهذا مطلق اختلف أمر ورجع أن يكلمها وعمل على تقليدها فلا محل له ذلك. وعندما أوامر الكره ذلك خمر فتخللت من غير قصد منه فإنما نقيمه استخدامه للخارج جائمه. والفرق بين الثلاثين ماهيه؟ النية. الفرق بين الثلاثين النية لذا صح تخرج هذه المسألة على قاعدة الأمور بمقاصدها. ما في مسألة أخرى مع الأخ محمد في الجزء الثاني والعشرين صفحة 138 139. اخ محمد ما هو التحيات؟ نظر؟ طيب في الحقيقة شيخ الإسلام في هذه يقصر بكلام يسير خلافا كثيرا بين يعني طلبة العلم ودور دور طلبة العلم يقصر دوران حول الملبوس والمقعود متى يكون تركه حسن متى يكون تركه حسنا ومتى يكون قبيحا وهل المستحسن بالمسلم ان انعم الله عليه ان تظهر اثره بالنعمة عليه ام لا يعلم. فشيخ الاسلام حتى الحقيقة يجب يكثر من موته. واستطرد هنا قليلا فاقول ابن التكفير موضوع المفاضلة بين الأشياء مضبوط بقواعد. ولم أجد أحدا فصل وضبط هذه القواعد مثل ابن القيم في بداية الوقت. ذكر أربع ضوابط مهمة نقلت لها في تعليقي على القواعد الأولى من قواعد الأدب. وأتمنى لو أن طالب علم جمع المفاضلات بين الأعمال في المصنفة مع ذكر القواعد. ولو أن طالب علم تقصد أن يجمع كلام علماء المفاضلات لوجد عجبا. ولو وجد أن المفاضلات لا تكون دائما باضطراد وإنما قد تختلف في بعض الصور في بعض الأشخاص في بعض الأوقات في بعض الحالات وقد تختلف على حسب وقد تختلف الإخلاف النيات وقد تختلف الاختلاف النية. يعني التوسع في النية التوسع في النية رجل هذا التوسع في النية وتوسعها فيه ادخال السريع على النفس من خلال هذه اللذات سبحان الاسلام. ورجل حرم نفسه من هذه حتى لا تكثر همته وحتى لا يتكاسل عن التقدم في العمل الصالح في الاعمال المستحبه. فهل هذا كذلك ام بينهما خلاف؟ بلا شك بينهما خلاف بلا شك بينهما خلاف. يقول يجعل هذا المقصود في الشيء كثير رجل وطعامه من يقضي له ورجل وطعامه يبني في التلذذ ملا يقدر لا. فلذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان كل له مباح قال ان ثلاث وذكر الثلاث مباعدة الرجل له بماذا كل له الباطل حتى بل كل له الباطل الا ثلاث وذكر مباعدة الرجل له وأرجله صوته وفي رواية كله خيمة فهي الشعر مباحة مع ثمر ثمرها أنها تعين على عبادة وتعين على الجهاد في سبيل الله. ففي هذا الموقف يقول شيخ الإسلام أن ترك لبس القطن والكتان والكتان ونحوهما من ترك لبس القطن والكتان ونحوهما مع حاجته إليه قال فهو جاهل ضال. من احتاج الى لبس لباسه فهو جاهل ضال. الله قد أحل ذلك. قال ورجل ومن أسرح فيه فهو مذنوب. من ضيع ماله بملابسه فهو مذنوب. وإن تجمل بلبسه إنهارا بنعمة الله عليه فهو مسؤول على ذلك. ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا مثلا ولا انتظاما بالترك مطلقا فان الله تعالى يسوده على ذلك. من تركه تواضعا لا مثلا بنية عدم الالتزام قال ولا التزاما بالترك مطلقا. وإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله البراءة من الإيمان. ما معنى البراءة من الإيمان؟ يعني بداية التواضع. البداية التواضع. فهذا الإيمان أن يلبس الإنسان بلباس متواضع أو أن يركب ركوبة تواضع. ولذا لما كان أبو هشام المقدسي في شيخ الإمام النووي في المير بن الصلاح كان رحمه الله تعالى كان رسول الثمار بذمه الله فذلك قال عصره قال هذا الرجل قد بلغ العلم وبلغ ويركب الثمار فهذه مذمه في حقه. فالف رحمه الله تعالى رساله مذكوره في ترجمته من يقع ترجمته المفسره يذكر العلماء من كتبه كتابا بعنوان من ركب الثمار من العلماء. ألف كتابة أن من ركب الثمار من الغنم. هذا يتقصد الإنسان أن يركب من حيث يعني المسير في الغابة في مركبه وهذا أمر لا حرج فيه بل هذا أمر ممدوح ليس بمذموم. أما من فعل ذلك مخلص وتطعم وتقتير على رأسه فهذا رجل تقصد بين السورتين. هذا هو المثال الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. المثل الذي بعده او الفرع الذي بعده في المجله الخامسه والعشرين صفحه 71 مع سيدنا عمر ايضا عمر هي لعبه المدينه دي. كلام شيخ الاسلام في حول الكتابة وتحليل الخط الكتابة قال تفقده المكلف فإن كبيرته في نفسه لا تكون دونها. قال فقدها أحسن فإذا حصلها واستعان بها على كماله وفضله كمن يتعلم الخط ليقرأ القرآن ويكتب فكر العلم النافئة او ليكتب للناس ما ينتقلون به قال فهذا فضل في حقه وكماله. قال واما الاستعانة بها اي بهذه القراءة والكتابة على تحصيل ما يضره ويضر الناس فالذي يقرا كتب الضلالة او السحر ويكتب بها ما يضره فالذي يزين حقوق الامراء والقضاء والشهادة فإن هذا ضرر في حقه وسيئة ومنطقة. إذا تعلم الحق للكتابة محمود الرسول على حسب حسب نقل. وهكذا في الحقيقة يقال أشياء كثيرة مثل شراكة الضلالة. فرق بين عالم أصوله وقواعده وأصولته التي اشترك في الضلالة فهذا شرار الحلال وبين رجل اصوله انحرفه فاحتراز لورث خبرانته فشرار الحرام وبائع الاول مأجور فما أرى موجود. وكذلك لا يوجد إمام أو عالم أو واعظ يستمع الناس له وفي الشرع جيدة أو شراط جيدة فيها صلاة وأراد من هذا الشراء مصلحة شرعية معتبرة من النصيحة لأنها التحذير منها أو مكانة رجل ولم يجد في نفسه ميلا من الحقوق الذي فيها. لأن من شراء أي اتفاق فهذا موجود وهكذا وهكذا. فهذه الأمور تختلف الاختلاف اختلافية. شراء الجريدة تختلف اختلافية شرعية. فقد يكون شارع مأجور وقد يكون شارع يفعل مباحا كالذي يضحك عن وظيفة مثلا. فالذي يريد ان يضحك الجريدة على ما خرج تكمل الوظيفة ام لا انا اباح. وكالذي يشتري هذه ينظر في افلام السينما وينظر في طرائق الابراج فهذا الجريد موجود وهكذا وهكذا. فهذه الاختيار تختلف الاختلاف تختلف باختلاف النوايا. هذه الاحكام تختلف باختلاف النوايا. طيب البياع البلاغة البياع تحديدا المضمون البياع البلاغة محمودا مضمومة إذا ما فيك رأيك تكون من البيان ما تقرا هذا مدحا جمل هذا مدحا جمل. أبو طالب ترجم في السنة على ما يدل على أن هذا مجنون. ومعنى الوصف كل ما يترجم على الحديث ما يدل على أنه مجنون. والراجع على حسب الاستخدام. فالبيان في حد ذاته مما انتبه الله فيها على الإنسان. فقال يحمل هذا والله لا يقدر على عدل على عدل على خلقه الا لم يلع. لكن هذه هذا البيان قد يكون مذموما في حق من يلحق الحد في الاخر يقلب الباطل حقا والحق باطلا. فيكون هذا البيان مذموم في حقنا. واما لو انه مثل اخر لكان لكان محمودا. فقد اخرج الطبراني وغيره حادثة جميلة تدل على هذا ان رجلا حكم عند عثمان مع اخر وكان مشقا فما استطاع ان يؤدب عن الحق الذي معه في البيان. فقضى عثمان عليه فرجع الى ابن عباس اخبره القضاء. فقال ابن عباس تعالى فذهب الإثنان وسلمه فأخبر خصمه وتكلم عنه ابن عباس وأخرج له الحق في بداياته. ابن عباس أرجع الحق لصاحبه بداياته. قد يكون الإنسان حقا لكن لا يحسن أن تعبير عن هذا البيان بألفاظ جميلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعض قد الحن بحجته بعض قد الحن الذي يتكلم بدلاله وبيانه قد يعطي بالحق فيه. فاذا البيان قد المدح والدل فيه على حسب الاستخدام على حسب الاستخدام. ناتي بمثل اخر وهو الحج عن الليل متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما. ان اردنا الحج عن الليل شيخ الاسلام قال وهذا في الحقيقه كلامه في هذا مهم خطير. وكلام شيخ الاسلام في الحج عن الليل يشمل جميع فروع الدين اعني من حيث الإجارة عليها فحل الإجارة عليها يشمل الإمام والخطيب والمؤذن والمؤلف والمحقق اسم جميع الناس. نسمع كلام شيخ الاسلام وهي من جملة الكتاب السنة 20 في مواد عديدة وحركات الاختلافات ومقاطع صفات الدين. ونريد انجازا من اخينا ابي محمد. الحمد لله والسلام على رسول الله. قال رسول الله بحج عن الجنه الخير المعروف بن مالك يقول فيما نفسه فان يبارك بالكتاب او بالتجاره او بالزهاره على نزاع بين الشبهاء من ذلك. وان كان المال محسوبا يجيب مثلا به يعدل ويعين مثلا او مذكور او مثلا بالدخول الشركه. فان اصحاب الكافرين لم يتحدى ذلك وقال هو المحدد المكان لانه يعمل لم يعرف صالحا ولا مخيلا لم يكن لم يكن عن احمد انه قال لا احد بالخير كان من كان العدل واحد فعسى ان يسعد وخيرا ولو ذكر كل الجزاء ولو العاقب قل حقيقه الامر في ذلك ان المال يتحدث من ذلك اذا كان يحصل من احد بالخير قال وقال فكذلك هذا مهم، هذا القرآن مهم. نعم. يقول رحمه الله عن من أبدع الخير إلى الكلمة فأجاب أن من أبدع الخير إلى الكلمة فقد اتبع فيها العلماء كثير لا غدا وتفكر من الفضل الثاني فإن ذلك الإنسان يحس بأسره يستبدل ذلك من النفقة ليس من أعمال الخير حتى قال الإمام أحمد لا أعلم أحد الساعة يحب عن أحد الشيء. إذا ما أعلم أحد الساعة يحب عن أحد بشيء أو بشيء. لماذا؟ الحج أن غير سأته مشروع. فإن نقول لإخواننا لما نذكر الأمثلة عدم الاستطراد، فكر الإسلام داخل الكلام، يأتي المضايق والفقر المريض اختصار إلى الإخلاص فيما يحس عن المهم. فأجل الله يخانا خيرا فأتبعيد وبقى عليكم حتى نكتب الوقت أكثر مهما جدا كما قلت يلزم الحاج يلزم طالب العلم الإمام يلزم المؤذن يعني هل يجوز الإمام أن يأخذ إجراء على إمامته؟ هل يجوز المؤذن أن يأخذ إجراء على ذلك؟ هل يجوز المؤلف لقارئ القرآن ويعلم القرآن أن يأخذ إجراء على ذلك؟ اسمعوا كلام شيخ الإسلام وفيه حق وعدل كلام مختصر معتبر لكنه مليء بالخير. قال المستحب ان يحج ليحج لا ان يحج ليحج. المستحب ان يحج ليحج لا ان يحج ليحج. قال هذا من جميع الارزاق المقصوده على عمل الخالق. فمن ارتزق ليتعلم او ليعلم او ليجاهد الحق عجب ثم قال لأن من اشتغل بسيرة العمل الصالح لأجل أن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق. فهذا الإيمان الذي يرتزق بين سيرة نعم هذه وسيلة. هذا المؤذن لو لم يعطى ما أذان ولا يحب الأذان ولا يحس بالأذان فهو مصيبة. لكن ما يحب هو يحب الأذان يحب الإمامة فمقابل التفرغ حتى يتمتع العيش يأخذ لا يصلي ليأخذ إنما هو يأخذ كي يستطيع أن يقيم الصلاة ويسجد. فأنا لا يصلي ليأخذ فهذا أخذ الحلال وهكذا تسارع الأعمال صلى الله عليه وسلم. كلنا الفروع كبيرة فروع فائدة الأمور مفاصلها وقلنا كلاما للشافعي أن النية تدخل في ثلث باب العلم كما يدخل في التوحيد باب العلم أيضا ولا نريد أن نطيل باستقرار الأمثلة كما نقلنا نرمي وقت إن شاء الله في يومنا. درسنا القائم يكون في استماع قائد الامور مفاصلها والبوادر وذكر القواعد المتفرع عن هذه القاعده حتى ان شاء الله تعالى في الدرس الذي بعده تمكن من قائد من ذكر قائد في كليه الاخرى. ولكن انت بتلقي اود ان جميعا ان ينظر الى مجموع الكتاب يختصر معنى في الامتحان يهوى المجلد 23 تقريب 48 48 والثالث 20 99 والثالث 20 فقط رسمية الثمانية والتبديل يعني في انواع الفتح وفي الثالث والثلاثين فقمية والعشرين قام بالعشرين ثلاثية ثمانية وثلاثين مبدئية والثالث فالسنة الثالثة والعشرين فقمية ثمانية وثلاثين والثالثين فالثالثة والعشرين 148 والتاريخ 28 المجلد الثامن والعشرين فالحمدود 90 92 المجلد الثامن والعشرين فالحمدود 78 خلصنا تقليل انواع الاسم المجلد الثالث 30 124 المجلد الرابع عشر 915 الى 113 مثلا المجلد الثالث 30 فحمية اثنين وثلاثة حول عقود السكران وقرارات السكران وطلاق السكران هذه المواطن فيها مسائل مع تعلق وتطبيق بقاعدة الأمور بمقاصدها الله أعلم بعد أخوة طلبة العلم المسلمين يؤلفونها وما ترى في ذلك أنا أرى أن الجامع التأليف بمعنى الجامع والبحث نوع من أنواع الطلب وفيه للنفس حل وما ينبغي أن يكون هذا إلا بعد أن يمتلئ الإنسان الخير وأما من شغل به هذه علامة ميل الحظ من مال من شهرة وما شابه ورحمة الله شيخنا فقد أول كتاب ألفه رياض النظير في تخريج معجم الصغير الطبراني وكان قد كتب عليه خطه يحرم نشره والنقل منه لأنه ألف في بداية الكلام يحتاج إلى مراجعة وما شاء الله فكثير من الناس يؤلفون ويسيئون إلى أنفسهم أولا وإلى العلم ثانيا وإلى الدعوة ثالثا وقد قال قديما من صنف ومن صنف فقد استهدف من صنف جعل عقله على طبق يحتاج الإنسان إن عرض عقله أن يعرضه على أحسن صورة ولا يجوز لأحد أن يطبع شيئا ما لم يشهد أنه له أهل أو أن يراجعه من كان أهله ثم هنا ضوابط ضوابط التي هي تهيئ من طالبين تسجل التدريس أن يكون شبان ريان من الشريعة أن يدرس على المشايخ أن تعذر مثلا شرطتهم وأن يكون كثير التحصيل أن يجارس لك العلم أن يشهد له الخير وما شاء الله سنان تلت مصاحبة تناتها بشيء من أنواع الطعام شيخنا رحمه الله في الصحيح الأول قال كريت بادي خلق بالطيخ وصحح هذا الأثر وخرج البخاري لدى المنفرد كان يجلسون بعد الفجر حتى تطلع الشمس يتناشدون الأشعار ويذكرون أمر الجاهلية ويتباحثون ويتبارحون بالبطيخ شيخ في هذا الأوقات تضيق علينا فترات ويجبرنا على ذلك في حيث اللحية أو تقصيرها الميدان فسيح ومفتوح وكل ما فعله حسب همته فإذا كما قلت بذاق الأمر التسع وإذا الإنسان توقن أن ضررا سيصيبه فله أن يرفع هذا الضرر عن نفسه والناس ليست قناعاتهم واحدة وهذا الرفع رخصة وإن أخذ بالعزيمة فالحمد لله الميدان كما قلت فسيح لهذا الباب كل مقدر ولا يريد لأحد أن يفرض على غيره من الإخوة شيئا كل الله عز وجل يحاسبه على حسب قناعته على حسب تصوراته للضرر الذي سيحصل به ولكن ان تتم تهربل وتظهر صديق صادق مدعي وكما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أسأل الله في العافية شوف ما هو السن الذي يعني من دمات في الدراسة في المدرسة لها أن تتعلم مرأة الرجل لكن مرأة اختلاط وبحشمة تعلمها مرأة ما شاء الله وأنصح أنا بزواج مبكر متى ظهرت مخايل النكاح على البنت أنصح أن يسكر عليها بالزواج. ما صلته فتنة خلف على وجهه. ما حكم المحيط البرازيلي المعلبة؟ يحتاج إلى معرفة الذبح، يحتاج إلى معرفة التوشية، وأنا لا أتمنى له اللحوم، وأنا لا أتمنى اللحوم، لا أكلها لا أحرمها حتى لم كيف تذبح المعلبة. يسأل المعلبة أكبر مجمدة. يكفي بس ذات الأخير. فما زال الحديث بإذن الله تعالى موصولا عن قاعدة الأمور بمقاصدها. ونصيب اليوم أمران، ونرجو الله عز وجل أن نتمم ما يلزمنا من هذه القاعدة، والقاعدة طويلة. الأمر الأول قواعد، ونكتب قواعد وأصول وضوابط تخص القاعدة، قواعد وأصول وضوابط تخص القاعدة. أولا محل النية القلب، محل النية القلب. يكفينا هذا، من المعلوم أن النية محلها القلب، والمراد بالقلب تلك اللطيفة الربانية التي لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق، وليس المراد القلب العضلة المادية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل، ألا وهي القلب. المراد الصلاح والفساد، الصلاح المادي. فقد يكون المؤمن مريضا بقلبه، قد يكون الكافر سليما بقلبه من ناحية مادية، وإنما هنالك سر إلهي يتعلق بالنية والإرادة والجائش لها صلة بهذا الجسم المادي الصنوبر الشكل المودع في الصدر في الجانب الأيسر من القلب. والحكماء تارة يطلقون على القلب بالنفس الناطقة أو الروح الباطنة، النفس الناطقة والروح الباطنة المذكورة في كلام أهل الحكمة هي المعنية أو هي المرادة بالقلب. العبرة الحكمية بما عقد الإنسان قلبه عليه. فلو أن رجلا ممن يخالف ويتلفظ بالنية صلى خلف إمام صلاة ظهر وعقد قلبه على صلاة الظهر ونطق بالعصر فصلاته صحيحة بالإجماع، ولو أنه قام في ذهنه أن الصلاة صلاة عصر وكانت في حقيقة الأمر صلاة ظهر وعقد قلبه على صلاة العصر وأخطأ فتلفظ بلسانه صلاة ظهر فصلاته باطلة، وإن وافق ما نطق بواقع الصلاة، لأن العبرة بما، لأن محل النية القلب. وقد غلط أبو عبد الله الزبيري على الإمام الشافعي فخرج وجها من كلام الإمام الشافعي زاعما أنه يوجب التلفظ، أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة، وهذا خطأ منه. والسبب في غلطه سوء فهمه لعبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقد قال الإمام الشافعي في كتابه الأم في كتاب الحج: ما نصه إذا نوى أي مكلف حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، لو نوى ولم يتلفظ لو نوى حجا اذا نوى حجا وعمرة اجزأ وان لم يتلفظ. قال وليس كالصلاة لا تصح الا بالنطق. ففهم ابو عبد الله الزبير من قول الشافعي لا تصح الا بالنطق اي الا بالنطق بالنية، والصواب الا بالنطق بتكبيرة الاحرام. فخرج وجها من كلام للشافعي وسببه غلطه في فهم كلام الشافعي. ولذا قال الامام النووي في المجموع في الثالث صفحة 243 قال ما نصه؟ قال اصحابنا غلط هذا القائل وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراد التكبير. الحج يجزئ ان يبقى في القلب وان لم يلبي، خلافا للصلاة فالصلاة لا يجزئ فيها الا تكبيرة الاحرام، الا تكبيرة الاحرام. نكتب الضابط الثاني، اذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره الى تمام متعلقها. المطلوب استحضار النية، والحد الواجب من استحضار النية استصحاب حكم النية، أي إبقاء النية على ما نوى. وليس الواجب أن يبقى المكلف ذاكرا لهذه النية حتى الفراغ من العبادة، ليس هذا الواجب، لأن هذا أمر عسر. فإن أردنا أو إن كلفنا المسلم أن يبقى مستظهرا بنية الصيام مثلا من أول النهار إلى آخره هذا أمر عسر، والإنسان محل نسيان. فالمطلوب أن يبيت النية من الليل وأن يبقى مصفرا النية. ما معنى مصفر النية؟ أن يبقيها، أي لا يرفضها، أي لا يترك هذه النية، لا يعزم على خلاف الصوم، لا يعقد القلب على الفطر، لا يعقد القلب على الأكل أو الشرب أو الجماع مواقف الصيام، وإنما يبقي نيته على ما هي عليه، وتبقى في عداد الشيء الذي قد يجب، لأننا إن أوجبنا عليه أن يبقى ذاكرا غير غافل ولا سيما في العبادات الطويلة ففي هذا غاية المشقة والكلفة. والواجب أن لا يرفض الإنسان النية. هناك شيء عند العلماء يسموه رفض النية. ما معنى رفض النية؟ رفض النية أي تقدير ما وجد من النية والعبادة وجعله كالمعدوم. ما قدرته من استحضار أو من عمل ولو بعد الشروع أن تجعله كالمعدوم. رفض النية معناه تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم. هل هنالك أثر للرفض بعد الفراغ من العبادة؟ لا، لا أثر للرفض بعد الفراغ من العبادة، لأنه بالفراغ بالشروط تبرأ الذمة. بالفراغ من العبادة مع وقوع الشروط الذمة تبرأ، ولأن الأمر قد وقع والواقع يستحيل رفضه، الأمر أصبح الحاصل أصبح موجودا، فأنت تريد أن تلغي شيئا قد فعلته بشروطه واركان دين. ولذا عند العلماء لا اثر للرفض لرفض النية بعد الفراغ منها. وانما الاثر من ايش؟ الاثر في اثناء العبادة. هل هنالك اثر قبل العبادة قبل النية؟ لا. بعض علماء المالكية وهذا قول ضعيف عندهم وعزي لمالك المسجد قالوا لو ان رجلا وصمنا عن نومه وعزم عليه وتمدد وتصنع النوم ونواه وبدأ في مقدماته فقالوا من تصنع النوم وإن لم ينم فوضوه باطل. هذا كلام صحيح. هذا الوضوء هذا الكلام ليس بصحيح. هذا الكلام ليس بصحيح. العبرة في رفض النية في البدء في يبدأ الإنسان بالعمل وكان قد استحضر نية ثم يرفض هذه النية التي كان قد استحضرها ويعزم ويعقد قلبه على إلغاء القسم الذي قد بدأ به من العبادة. هذا يسمى الرفض. العلماء في حقيقة في موضوع رفض النية مختلفون اختلافا شاسعا واسعا. ولو أردنا أن نفصل في رفض النية في كل عبادة من العبادات لاحتجنا إلى كلام طويل وكثير ولسنا بصدده، ولكننا بصدد ضبط الامور الكلية التي تخص والقواعد المهمة التي تخص موضوع الامور المقاصدية. ومما ينبغي ان يذكر بهذا الصدد ان اكثر الناس تضييقا وقولا بان النية تبطل بالرفض الظاهرية داود بن حزم، فهم يرفضون ما تعاصل الرفض يلغون العبادة، ما تعاصل الرفض يلغون العبادة. فعند الرافضية عند الظاهرية من رفض نية الوضوء بطل وضوءه، من رفض نية الصلاة بطل صلاته، من رفض الصوم بطل صومه، من رفض الحج بطل حجه. هذا أكثرهم جديدا. أكثرهم توسعا من حنفية، لأن الحنفية في الوسائل لا يوجبون أصلا نيات، وهم يتوسعون في الرفض أيضا. فمن رفض نية الوضوء الغسل ما في مشكلة، يلقى وضوءه صحيح، لأنه هو أصلا لا يشترط من النية. من رفض الصلاة عند المالكي عند من رفض الصلاة عند الحنفية فصلته باطلة. من رفض النية عند المالكية فصلته باطلة. من رفض الحج عند الأئمة الأربعة حجه صحيح. عند الأئمة الأربعة من رفض الحج حجه صحيح. إلا الظاهرية، من رفض الحج فإيش؟ فحجه باطل عندهم. ما الذي جعل الجمهور يجوزون حج من رفض نيته؟ قالوا أسباب. سبب أول أن الحج طويل وتجزئ النية في البداية عند الإحرام، وقاعد الحج بهذا الطول وفي هذا التداخل وفي هذه النيابة يعني تكاد الحج ينفرد بها. هذا أمر. أمر ثاني أن الحاج إن فقد حجه الشرع يوجب عليه الإتمام، وبالتالي النية تعلقها بالحج إن رفضت أشبه ما يكون بالإتمام. الأمر الثالث أوجب الله إتمام الحج والعمرة، وبالتالي إيجاب إتمام الحج والعمرة هذا نص يلغي أقوى من الرفض. ثم العلماء يجوزون من حج حجا مبهما، رجل حج قال لبيك اللهم بحج، ما هو فاهم لا حج مفرد ولا حج طارئ ولا حج متمتع، فسأل نقول حج صحيح وبين النية الآن فيما بعد. فإذا قالوا الشرع توسع في موضوع النية في الحج، وأيضا قالوا لو أن رجلا نوى الحج نافلة ولم يحج حجة الإسلام فإن هذه الحجة تنطلب حجة الإسلام، مع أول عدم وجود نية حجة الإسلام. فقالوا الحاق المسألة بنظائرها والنظر في النصوص أن تجعلنا نقول إن رفض نية الحج لا أثر للنية على الحج، فإن رفضت النية فيبقى الحج صحيحا. فإذا وهذا كلام قوي، الصلاة أثرت الرفض فاعتبر قوي والخلاف ضعيف، الحج الخلاف ضعيف والتأثير الرفض ضعيف على صحة الحج. يبقى الآن مسألة بين البينين، وهي مسألة الصوم، ما هو أثر الرفض على الصوم؟ رجل صام ثم عقد نيته على الفطر، فهل صيامه صحيح أم لا؟ الشافعية عندهم قولان، أصح القولين أن الحج أن الصوم صحيح، المالكية الصحيح في مذهبهم أن الصوم باطل، أن الصوم باطل، الحنفية يصححون الصوم، الإمام أحمد له قولان، ومن صحح الصوم قال أثر النية في التروك ضعيفة. تذكرون ما ذكرناه من فروع شيخ الإسلام، من لو أن رجل عنده نجاسة فتعرض لمطر، تنزل المطر تعزل النجاسة، لم ينوي أن تزول النجاسة وإيش قال هذا إيش سماها؟ سماها تروك. فمن صحح الصيام من رفض نيته قال الصوم أصله إيش؟ ترك، ترك، والتعلق النية بالتروك تعلق ضعيف. هذه بعض الفروع وبعض المسائل التي تخص استصحاب النية، وماذا يترتب على عدم استصحاب النية، ومتى لا تستصحاب النية؟ متى تستصحاب النية؟ عندما يحصل الرفض. الذي يهمنا من القاعدة أن نعلم أنه إذا وقعت النية في محلها وعلى وجه صحيح فالواجب استصحاب حكمها، والشرع لا يكلف باستحضار النية في كل لحظة وفي كل حين ما لم ترفض، ما لم ترفض. الأمر الثالث أو الضابط الثالث، القاعدة الثالثة وهي سهلة والكلام عليها واضح، الأصل مساواة الفرض للنفل في النية. فكما أن الصيام الفرض يحتاج نية، فإن إيش صيام الناس لا يحتاج نية، كما أن صلاة الفرض تحتاج نية، فإن صلاة الناس لا تحتاج نية، وكما أن حج الإسلام يحتاج نية، فإن حج التطوع يحتاج نية، وهكذا وهكذا. الضابط الرابع وهو في الحقيقة أيضا محتاج لنور تفصيل، الأصل نكتب الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعثر، الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعثر. الأصل إخواني لما الإنسان يعبد ويبلغ طاعة من طاعات، الأصل أن تكون النية مع العبادة أن تكون مقترنتين. الآدم الاقتران يكون قبله ويكون إيش بعده، يكون قبله ويكون بعده. فوقعت بعض المسائل وبعض الخلاف في القبل وفي البعد، وأوسع الناس في فقه النيات كما علمنا الحنفية، فالشافعية والمالكية يجبون المقارنة، يعني قبل العبادة مباشرة تبدأ النية ثم تبدأ إيش تبدأ العبادة. التقدم بالزمن اليسير تجوز عند الحنابلة، لو حصل استحضار الصلاة من البيت وكان البيت قريب المسجد ومشيت المسجد وقلت الله أكبر فالنية الأولى تجزئ، النية اللي حصلت وين؟ في البيت. التقدم بالوقت اليسير يجزئ، لكن عند المالكية والشافعية لابد من قبل الصلاة، قبل الصلاة مباشرة استحضر تقول الله أكبر. عند الحنفية يقولون النية ولو وقعت قبل العبادة بزمن طويل فإنها تجزئ ما لم يقع الرفع. ما لم يقع الرفع. إذا ما رفع ممكن النية على من يعلم. يعني لو انسان في مفجره قال أنشل البيت أغتسل وأتغدى وأرتاح شوي وبروح المسجد وأصلي وعمل كل هذا بعد قد يحتاج أحيانا كم من ساعات أو ساعتين أو أكثر عمل هذا كله ورجع المسجد وصلى بالنية الأولى بالنية في المحل عندي حياتية صحيح ما لم نرفض النية ما لم نرفض شو هذا نرفض النية قال ما بدخل الظهر الجماعة رفض نية الجماعة الآن إذا جاء للمسجد ويصلي يصلي فرض المسجد جماعة يحتاج إلى إيش؟ إلى نية جديدة. والذي أراه صوابا أن النية تجزئ مع المقارنة وتجزئ إن تقدمت وتجزئ إن تقدمت. ويعجبني في هذا الباب كلام لمن شافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم فقد قال ما نطق وإذا قدم النية مع أخذه في الوضوء أجزأه الوضوء. قال فإن قدمها قبل ثم عزبت عنه لم يجزئه. إن قدمها قبل ثم عزبت عنه ما معنى عزبت عنه؟ أي رفضها أي رفضها. فإن قدمها ثم عزبت عنه لم يجزئه. فنفهم خلف من كلامه إن قدمها ولم تعزب عنه فإنها إيش؟ تجزئه فإنها تجزئه. وأعجبني أيضا كلام في إمام الحرمين وهو جيد في هذا الباب. قال رحمه الله كان السلف الصالح رحمه الله لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل. هذه التفاصيل والتباطير ما كانت عندهم. كان السلف الصالح لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل. والقدر المعتبر دينا انتفاء الغفلة بذكر النية على التكبير ألا يكون إنسان غافلا. قال والقدر المعتبر دينا انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير مع بذل المجهود في رعاية الوقت. فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه فمما لا تحتويه القدر البشرية. يعني الذي يذكره الفقهاء انه لابد النية تكون اخر عمل قبل التكبير مباشرة هذا شيء قد يضعف الانسان عنه. اذا لم يعتبر الانسان غافلا عن العبادة وجاء وقلنا نحن في الضابط الاول القاعدة الاولى ما هو اين محل النية؟ القلب. وضوءك مشك في المسجد هذه النية. هذا العمل ترجمة للنية. وجودك في المسجد واستمرارك حتى تدخل المسجد كل رجل لك اليمنى وتدعو الدعاء هذا كل شيء مؤكدة لوجود النية. اما لا بد النية قبل تقول الله اكبر. واذا غابت النية قبل هذه والخبر في بلا شيء اخر فالصلاة باطلة. هذا امر لا يعرف السلف الصالح. وهذا فيه كلفة وفيه مشقة وليس بصحيح. ورجع فكما ان النية تجزئ قبل العمل مباشرة فإنها تجزئ مع العمل مباشرة فإنها أيضا تجزئ قبل العمل بشرط ألا تكون هنالك غفلة وألا يقع في القلب الخذود وهو الترك والرفض ورجع. قال النووي في المجموع بعد مقولة إمام الحرمين قال عقد كلامه وهذا الذي اختاره هو المختار. أي كلام إمام الحرمين السابق قال عنه وهذا الذي اختاره هو المختار. وهذا يلتقي تماما مع مذهب الحنابلة الذي قلنا ماذا قلنا عن الحنابلة يجوزون لو أنه تأخر قليلا. ومن من الفائدة في هذا المقام ذكر كلام القدامى فقد قال ابن سدامة المغني رحمه الله: وتقديم النية على الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منويا، تقديم النية عن الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منويا، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا، بدليل أن الصائم والمزكي يقدمان النية ولا يخرجهما ذلك عن كونهما مخلصين. فالصائم والمزكي مثلا يشرب كاس الماء وينام، يبقى نائم يستيقظ على قبل الإقامة بقليل، قد يكون بين الإقامة وبين شرب الكأس الماء 4 ساعات 5 ساعات إلى بضع حين، أليس كذلك؟ هل هذا صيامه صحيح؟ قولا واحدا صيامه صحيح. فكما أن تقديم النية على الصوم وتقديم النية على الزكاة، واحد ينوي يقول والله لما أرى الفقير الفلاني، الفقير الفلاني إن جلست على بيته فله عندي 100 دينار، ينوي هكذا. تخبر عن فقير بعيد، قد يرى بعد اسبوعين، قد يرى بعد شهر، قد يرى بعد شهرين، ويبقى على النية ليش؟ على النية الأولى. وما أحد يقول في مثل هذا الموضع إن النية لا تجزئ وإن الزكاة لا تجزئ. الحنفية كما توسعوا في تقديم النية عن العمل في الأول، فإنهم أيضا توسعوا في النية في الآخر، حتى أنهم قالوا رحمهم الله تعالى: لو أن نية المصلي حصلت بعد الحمد، بعد الدعاء الاستفتاح يجزئ، لأن المقصود من تكبير الإحرام أصلا الثناء والحمد قراءة الفاتحة، وهذا كلام شرحي منهم. بل قال لو عند بعضهم قال عند الركوع، بعضهم قال قبل القيام من الركوع. ومن المعلوم أن مذهب الحنفية في النية في الصوم إنهم يجوزون للصائم أن تقع نيته في صيام الفريضة، للنافلة في صيام الفريضة ما لم يتنصف النهار، ما لم ينتصف النهار قبل زوال الشمس، فيجوز الصائم صيام فريضة عند الحنفية أن ينوي قبل زوال الشمس، خلافا للشافعية الذين يوجبون على النية في الليل فنيتها من الليل، خلافا لصيام النافلة. وصيام النافلة يجوز مع تأخير النية فيها، أي أن تبدأ بالصيام ثم تنوي في صيام النافلة، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل عائشة عن طعام وشراب، فلما كانت لما كان لا يجد فإنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام. ومع أن الجماهير ذكروا هذا القيد وذكروا هذه القاعدة من أن الأصل مقارنة النية بالفعل، فإنهم اضطروا في بعض الصور إلى مجاوزتها، إلى مجاوزة القاعدة، من مثل حكم من ظهر له الصيام بعد دخول النهار، رجل نام وهو لا يعلم أن غدا صيام، فظهر له صيام الضحى أو الظهر أو قبل الظهر، ماذا عليه هذا؟ ماذا عليه؟ صيام، يجب عليه الصيام. هل صيامه يجزئ أم لا؟ على خلاف، الصحيح أن صيامه يجزئ، ولا سيما إن وجدت النية وعلقت، إن كان غد كان صائم، وتعليق النية جائز، تعليق النية جائز، يعني إن كان غد كان صائما تكمل هذه النية الواجبة عليه، هذه النية الواجبة عليه، فإن لم يعلق ولم يخطر في باله فإنه معذور بالجهل، لا يعلم هذا رمضان، لا يعلم أن هذا رمضان، ولا يقدر إلا على هذا، لا يقدر أن ينوي إلا في الوقت الذي كلف به أو علم به أن إيش، الذي علم أن رمضان قد دخل. ولذا يستدل هؤلاء على صحة الصيام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل أو شرب في عاشوراء، أنتم تعلمون أن صيام عاشوراء كان واجبا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في عاشوراء أن يمسك، قالوا ولم يثبت أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ومنهم من ألحق في هذا الباب: الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا طح. رجل صبي، واحد صبي مكلف لم يكن مكلفا، صبي لم يكن مكلفا، تبرهن عنده علامات بلوغه الساعة 10، لعب في رمضان ماذا عليه؟ يمسك. هل يحسبون رمضان؟ صحيح أسلم أسلم في رمضان فأمسك فصاب باقي النهار، هل يحسب هذا أم لا يحسبه؟ الراجح أنه لا يحسبه، الراجح أنه لا يحسبه ويمسك فقط من ذات حرمة الشخص. ومن اللطائف ما ذكره سيد سبس في ترجمته ترجمة أبيه وقد شفي الكبرى، قال حججت مع والدي، حججت مع والدي وكان والده تقي الدين لا يمنع ولم يقدر على أن يقف شيخ الإسلام في عصره إلا أبوه، ولكنه رحم الله الجميع كان متعصبا جدا بالشافعية. فيقول التاج قال فبت في أبار علي أنا ووالدي بنيتي أن نحرم بعد الفجر وأن ننوي الحج. قال فاحتلمت في تلك الليلة، التاج احتلمت في تلك الليلة في تلك النومة في تلك النومة التي نامها في أبار علي فاستيقظ وأحرم بحجة الإسلام. فهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى نفسه. نكتب القاعدة الخامسة أو الضابط الخامس، لا تصح الصلاة دون نية، دون نية بحال، لا في حق مقدور ولا معذور، لا تصح الصلاة دون نية بحال، لا في حق مقدور ولا معذور. إن كان الإنسان معذور مريض لا يستطيع القيام لا يستطيع الطهارة فاقد الطهورين لا تصح له الصلاة بأي حال من الأحوال إلا إنها إلا إنها الصلاة. فلا تسقط النية أبدا عن المكلف نية الصلاة. هذه من القواعد أو من الضوابط التي تلحق بقاعدة الأمور من مقاصدها، أما الصلاة على أي حال على جميع الأحوال تحتاج إلى نية، سواء كان يقدر على أداء أركانها أو معذور تسقط بعض الأركان في حقه أو تسقط بعض الشروط من الطهارات أو ما شابه، فالنية الصلاة لا تصح إلا بالنية. قاعدة السادسة نية التعليم شرط في صحة الصلاة المكتوبة والنوافل المعينة، نية التعليم شرط في صحة الصلاة المكتوبة والنوافل المعينة. من شروط النية أن يعلم الناوي الشيء الذي ينويه وأن يجزم ويعقد قلبه عليه كان طاعة من غير تلكؤ من غير تلكؤ ولا تردد. فالجزم والتنجيز وعدم التردد والتعليق من شروط صحة ايش الصلاة، من شروط صحة الصلاة. في صور يقع فيها عند اهل العلم خلاف، والخلاف الحقيقة قد يكون نظريا لكن مع كثرة الحوادث قد تقع صور نادرة. مثلا رجل تيقن على انه فاتته صلاة ولم يدري ما هي الصلاة التي فاتته، ماذا يفعل؟ أعيد المثال، رجل تيقن أنه قد فاتته الصلاة، تيقن صلى أربع ركعة أنه صلى أربع أوقات، تيقن أنه صلى أربع أوقات، وتيقن أن الصلاة فرض من فروض الخمسة قد فاتته، كيف يصلي الذي فاته؟ كيف يفعل؟ نسمع، تفضل. يصلي الخمس صلوات من جديد، يعني يصلي الظهر والفجر والظهر والعصر والظهر والعشاء. هذا رأي البخاري. يصلي ركعتين ثم يصلي ثلاث ركعات ثم يصلي اربع ركعات. ماذا ينوي بركعتين وغير ينوي ثلاثة وغير ينوي الاربع؟ الصورة صحيحة بس النية. صلى ركعتين ماذا ينوي الفجر؟ صلى ثلاثين من المغرب؟ صلى اربع ماذا ينوي الظهر او العصر او العشاء؟ ماذا يفعل؟ تفضل. يصلي صلاة رباعية واحدة، يصلي صلاة اربع ركعات صلاة واحدة. هذا اخ احمد. نعم. هي المسألة ليست قضاء، يعني ما هو فاتته الصلاة عن عمد؟ فاتته الصلاة بالعذر، وان فاتته الصلاة بالعذر يصليها من غير اسم. لكن هو الان هذا الذي قد فاتته الصلاة لا يعلم اي صلاة فاتته. فللعلماء اقوال، ابعدها عن الحق اختيار المزن ولم يوافقه احد من العلماء. قال يصلي اربع ركعات ويجلس في الاوسط ويصلي باعتبار جلوس كامل، ثم يجلس في الثالثة وباعتبار جلوس كامل، ثم يجلس في الرابعة. هذا كلام ضعيف، هذا الكلام ضعيف. يعني يأتي باحتمالات الثلاثة في اربع ركعات. هذا قد اتى بصورة لم يعهد الشرع ولا يعرف الشرع ولا شبيه لها ولا نظير لها. هذا قول ضعيف، هذا قول من الاقوال. القول الذي ذكره الاخواني هو اختيار الاوزاعي واختيار ابن حزم، هو اختيار الاوزاعي واختيار ابن حزم. قال اذا شك المصلي في ركعتين او ثلاث يبني على ايش؟ يبني على الاقل فيصلي ركعتين حتى يقع الاكثر. ولماذا نبني على الأقل؟ حتى يقع الأكثر، حتى يقع الصلاة المفروضة. فأكثر صلاة واجبة في الشارع أربع ركعات، فإذا نحن نقول صلي أربع ركعات. ابن حزم وسبقه الأوزاعي يقولون يصلي أربع ركعات، وبصلاته أربع ركعات فإجعلوا صلي إجعلوا صلاته ركعتين. فإيش حصل؟ حصل أنه زاد، حصل أنه زاد. هذا القول الثاني وهو ضعيف. وقول الجماهير انه يشترط في النية عدم التردد، ويشترطون في النية الجزم والتنجيز. فاذا لابد من نية الفجر، ولابد من نية الظهر، ولابد من نية العصر، لابد من نبذ التردد، لابد من نبذ التردد في الصلوات، في هذه الصلوات التي فاتته، والاحتمال يبقى واردا. ولذا يعجبني في هذا المقام كلام ايضا للامام الشافعي في كتابه الام، فقد قال رحمه الله تعالى ما نصه: اذا فاتت الرجل صلاة لم يدري اي صلاة هي بعينها صلى الصلوات الخمس، ينوي بكل واحدة منهن الصلاة التي قد فاتت، ينوي بكل واحدة منهن الصلاة التي قد فاتت. من المسائل ايضا التي تذكر عند العلماء، ولما يذكرون هذا القيد وهذا الضابط وهذه القاعدة من انه يشترط في التعيين، يذكرون صوم الاسير. صوم الاسير، اسير في ديار الكفر. قال اسرف وتيقن ان رمضان قد دخل فصام شهرا. هذا الاسير صام شهرا ولم يعرف بسبب اسره هل هذه الايام التي قد صامها صادفت رمضان ام انها وقعت قبل رمضان ام انها وقعت بعد رمضان. فجاءنا مستفتيا، فكيف نفتيه وبماذا نفتيه؟ ماذا نقول له؟ رجل قال حدثني العدو ومكثت عندهم ثمانية اشهر، من بين هذه ثمانية اشهر صمت شهرا ونويته رمضان، فالآن ماذا نقول له؟ هذا الجواب جواب الاحتمال في حلقات العلم جائز غير التعليم، اما استفتاء الناس اعطاء الناس الفتوى هذا غير جائز الا بيقين الا وبدليل. نعم هات يا اخدم. نعم يقضي الشهر كامل مع قومه الذي صامه، تجعل قومه هجرة تهجر قومه، ويقول احصم ويقول انا اصوم شهر. ما تقول فصل مثلا ما تصل عن اشياء هذا المفتاح عما تفصل عنه ولا تبني صدر هذا. صيامه صحيح هكذا ايضا بتفصيل بدون يعني تفصيل ان صمت شهرا فصومك صحيح. قيامه صحيح لأنه نوى بهذا الشهر شهر رمضان. نعم تفضل. أحسن في جزئية، هذه جزئية جيدة، هذه جزئية جيدة، وقال بها جماهير العلم، قال بها جماهير العلم، لكن نحتاج أن نرتب أفكارنا وأن نذكر جميع الاحتمالات الممكنة. نقول له اولا هل نويت رمضان ام لا؟ انت لما صمت نويت رمضان ام لا؟ ان قال لا نويت رمضان قلنا ما اجزاك، ان قال ما نويت رمضان قلنا له ما اجزاك. هل يمكن ان لا ينوي رمضان؟ يمكن، لانه ظن انه قد لا يصيبه فقال اصوم اصوم بنيه التطوع مثلا. فإن صام بنية التطوع فإيش صيامه؟ صيامه إيش؟ تطوع، وتبقى رمضان في ذمته ويجب عليه أن يعيد رمضان. ثم يقول لا أنا لا صمت بنية التطوع، أنا صمت بنية رمضان. نسأله هل تحريت أم لم تتحرى؟ فمن لا يعرف القبلة، ما تعرف القبلة، الله أكبر، دون تحري دون سؤال دون من الأدنى مجهول، ماذا نقول في صلاة هذا الذي يتحرى؟ لكن باطلة، لكن لو تحرى فأخطاء فإيش؟ صلاة صحيحة. فإذا أقول له هل تحريت أم لم تتحرى؟ فإن قال أنا تحريت نقول له هل علمت ان الصيام الذي قد صمته وافق ايام رمضان ام لم يوافق؟ فان قال تحريت ولا اعلم نقول له صيامك صحيح، نقول له صيامك صحيح تحري اولا، ثم نسأله عن الموافقة، هل الصيام الذي صمته وافق رمضان ام لم يوافق رمضان؟ فقد يقول انا صمت وتحريت ولا ادري والله الا الذي صمته ولا استطيع ان اجل. هل وقعت بعد فتي اسره؟ لانه قد يصوم عدة رمضانات ليس كذلك؟ فبعد ان فتي اسره قيل له تحريت؟ قال نعم. وقعت في ايام رمضان ولا غير ايام رمضان؟ يقول انا تحريت وما وقعت في ايام رمضان، وما ادري وقعت ان لم تقع. ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ صومك صحيح ولا شيء عليه. فان قال تحريت وعلمت بعد شكاك الاسر ووقعت في رمضان، ماذا نقول له؟ حالك وحالنا سيئا، حالك وحالنا سيئا. يبقى الاحتمال الثاني ان يقول تحري وصوم، وتبين لي فيما بعد ان صيامي وقع بعد رمضان، ان صيامي وقع بعد رمضان، قلت هذا القضاء صومك صحيح، هذا القضاء وصيامك صحيح. طب هل علمت الشهر؟ قال نعم، كنت شهرا وكان صومي عبارة عن شوال من اوله الى اخره. مثلا نقول له اقضي يوما لان صوم العيد غير جاري، حين قال تبين لي ان الصوم الذي صمته ذو الحجة، نقول له اقضي 4 ايام لان صوم العيد غير التشريق غير جائزة، اقضي 4 ايام وصيامك ايش؟ صحيح. حين قال تحريت وتبين لي الايام التي صمتها والايام التي قد صمتها كانت قبل رمضان، نقول له صيامك نافلة، فأنت من ثمن أدى الفريق فرض الظهر قبل وقته، فصيامك نافلة وما أوقعت صيام الفريضة لا في الوقت ولا في القضاء، فالواجب عليك أن تعيد صيام رمضان. أما إن تحرى ولم يدري فإيش؟ فالصيام صحيح. هذه مسألة لها تعلق بموضوع التعيين والجزم والتنجيز وعدم التردد والتعليق. الضابط السابع نفسه اليمين على نية المستحلف للحارس، إذا إخواني نحكي لا يجوز التورية باليمين، توري باليمين ما يصلح، التورية تكفي كلام من غير يمين على وفق قاعدة ذكرناها سابقا، التورية تكون على وفق قاعدة ذكرنا أن الذي يجب بيانه يحرم التورية فيه، والذي يحرم بيانه يجب التورية فيه، والذي يسن بيانه يكره التورية فيه، والذي يكره بيانه يسن التورية فيه. ذكرنا هذا في قاعدة سبقت. اليمين يكون على نية الحالف، أنت لما تحلف لرجل ما لك أن توري في يمينك، وأنت تحلف على نيته لا على نيتك. اليمين على نية مستحلف للحالف، اليمين على نية المستحلف للحالف، فلما يطلب منك اليمين فيجب عليك أن تحلف بالنية الذي حلفك. فاللعب باليمين لا يجوز وحرام، وكثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر. وقد ذكرنا في قاعدة سابقة أن النية معتبرة في الأيمان، وإن عدمت فينظر إلى سبب اليمين والذي هيجها، فإن السبب والذي هيج اليمين يقوم مقام النية. وهذه من القواعد المتفرعة عن قاعدة القواعد بمقاصدها، نكتب ونجمل على قدر الاستطاعة حتى نفرغ اليوم إن شاء الله تعالى من هذه القاعدة. نكتب عنوان القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها. القاعدة السابقة النية معتبرة في الأيمان، وإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. والقاعدة السابقة أيضا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقد تقدمت وتقدم الكلام عليها. ومن القواعد المتفرعة أيضا لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية. نمسك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجر لمن لا حسبة له، ورأس في الإنسان إن عمل عبادة من العبادات أن يحتسب النية، سواء علم مقدار أن يحتسب الثواب، سواء علم مقدار الثواب أو لم يعلمه. من الأفضل والأكمل أن يعلم الإنسان مقدار الثواب، ففي هذا تربية تزكية لنفسه وبعث وتنشيط للهمة وحاتم لهمته وإرادته في الثبات والبقاء والاستمرار والاستقرار على هذه الأعمال الصالحة. وقد صح عنه فقلم تنقون لا أجر إلا لا أجر لمن لا حسبة له لا أجر لمن لا حسبة له. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة وكثيرة جدا علق فيها النبي صلى الله عليه وسلم الثواب على النية. من مثل مثلا حديث عثمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. إذا لابد من إيش؟ لابد من احتساب الثواب. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. إذا متى تكتب صدقة؟ إذا احتسب الرجل النفقة على أهله. فقد أفاد هذا الحديث بمنطوقه كما قال القرطبي شارح مسلم شيخ المفسر وليس المفسر. أينما رأيت قال القرطبي بفتح داري المراد ليس المفسر، المفسر تلميذه ذاك أبو عبد الله القرطبي وشارح مسلم أبو العباس القرطبي. قال أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصود القربة سواء كانت واجبة أم مباحة. وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر. وكذلك ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في شيء امرأتك. والشاهد من الحديث قوله تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك ثبت في الحديث المتفق عليه عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون اجورهم مرتين، وذكر من بينهم ورجل كانت عنده جارية رضيئة اي جميلة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بها او يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى اجره مرتين. متى يؤتى اجره مرتين؟ ان يؤدبها وان يحسن تاديبها ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فاذا القاعده المذكوره عند اهل العلم لا ثواب الا بنيه، ولا حديث في هذا كثيره وكثيره جدا. ومن القواعد ايضا التي تذكر والتي لها فروعها كثيره، وبها نختم الكلام على القاعده الكليه العبره بالامور ومقاصدها. القاعده نكتبها: مقاصد اللفظ على نيه اللفظ. مقاصد اللفظ على نيه ايش؟ اللفظ. هذه فروع كثيره جدا. امر واياكم على وجه العجله على بعض الفروع التي تتخرج على هذه القاعده. أن مقاصد اللفظ على المقاصد اللفظ على نية اللفظ. شيخ الإسلام في المجلد 34 في الصفحة 5 في أول مجلد يسأل عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي وأختي. رجل قال لزوجته: أنت علي مثل أمي وأختي. فلماذا يجيب؟ اسمعوا جوابه واربطوه بالقاعدة. يقول: إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء علي. يعني واحد ينبسط مع زوجته ويتكلم وهو هادئ ويريد أن يذكر أن لها منزلة فتقول له: أمك أختك فقال: يا أنت حلال والله، أنت مثل أمي وأختي، أنت مثل أمي وأختي. ما يجوز لواحد أبلغ يقول هذا ظهار عليك فرض ظهار. لا، لأن القاعدة إيش؟ مقاصد اللفظ على نية اللفظ. هل قال هذا منكرا من القول وزورا؟ لا، في مثل هذا السياق ما قال منكرا من القول وزورا. ولذا قال: إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء علي. وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في باب النكاح فهذا ظهار عليه ما على المظاهر، فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. وأيضا كلام بديع جدا بشيخ الإسلام في الجزء الثالث من الفتاوى في الصفحة 307-308 حول مادة الجوهر والعرض والجسم، هل تذم بإطلاق؟ الشيخ الإسلام يقول لا، لا تذم بإطلاق. يقول شيخ الإسلام لا تذم بإطلاق. ولذا قد فسرت العلم لم يكره الكلام لمجرد ما فيه من المصطلحات مولده رفض الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لان المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الادله والاحكام ما يجب النهي عنه باشتمال هذه الالفاظ على معاني مجمله في النفي والاثبات. ويفصل ثم يقول: فاذا ورثت المعاني التي يقصدونها بامثال هذه العبارات ووزنت الكتاب والسنه بحيث نثبت الحق الذي اثبته الكتاب والسنه وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنه، كان ذلك هو الحق بخلاف ما سلكه اهل الاهواء من التكلم بهذه الالفاظ نفيا واثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم، وهذا من مسارات السنه. اذا نفس العرض والجسم يراد بها ايش؟ نيه القائل. طيب نسمع ذلك. ومن الفروع المهمه التي يكثر السؤال عنها ونحتاجها ونتخرج على القاعدة المتفرعة عن قاعدة أمور مقاصدها، وهي مقاصد اللفظ على نية اللفظ، ما قاله أيضا شيخ الإسلام في المجلد 32 من مجموع الفتاوى 91، فقد قال: ولو حلف بالكفر، ولو حلف المثلث بالكفر إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله، أو إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، قال: لم يكفر بفعل المحلوف عليه، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ، لأن مقصوده بالحلف به بغضه والنفور عنه، لا إرادة الشيء الذي حلفه، بخلاف من قال: إن أعطيتموني ألفا كفرتوه، فإن هذا يكفر. أما لو قال يحلف على شيء ويقول هو بريء من الإسلام هو يهودي فعل كذا، ما هي نية هذا الحالف؟ أن يبغض، أن يبغض السامع هذا الشيء، وليست نيته إيش؟ وليست مقصده ونيته أن يقضي منه. ولذا العبرة إيش؟ القصد، العبرة المقاصد وليست عبرة الألفاظ، بخلاف لو ان رجلا قال لاخر اعطيني كذا فاكفر، فليكفر والعياذ بالله تعالى، بخلاف من قال ان اعطيتموني الفا كفرت، فان هذا يكفر. وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه، وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط. واذا الطلاق المعلق بشرط متى يقع؟ لما نعلم ان القاصد يريده، أن القاصد لا يريد التهديد وإنما يريد الطلاق، وقع هذا الشرط. أما إن قد أراد التهديد فإن الطلاق لا يقع. وأخيرا من المسائل التي وجدتها بآخرة في كلام شيخ الإسلام في المجلد 25 صفحة 280 وما بعد، كلام جميل وقوي في التفريق بين من يقتل نفسه وبين من يقتل نفسه وهو لا يريد ان يقتل نفسه وانما يريد ان يؤذي غيره، ولا سيما في باب الجهاد في سبيل الله. وعليه يمكن ان يستفاد من الكلام على ما يسمى اليوم بالعمليات الاستشهاديه، كلام طويل المطلوب منكم ان تقرؤوه وتنظروا فيه وتتاملوه، وهو جيد. والمساله فصلناها في هذا المجلس المجلد 25 صفحة 280-281. واخيرا بقي امران. الاول نبدأ بقاعدة جديدة، العادة محكمة في درسنا القادم، درسنا القادم نبدأ بقاعدة العادة محكمة. والشيء الثاني، يسأل احد الاخوة هل يجوز لنا ان نقول عن ميقات ابار علي ام انه ذو الخليفة؟ انه فيه ذو الخليفة، اما الاسماء لا مشاحة فيها، لكن خرافة ان ذو الخليفة لقي علي الجنة وقاتلهم هناك، ف فهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. ومن لطيف ما ذكر شيخ الإسلام في الهمس النووية أن الشيعة كانوا يتكلمون مع أهل السنة ويفضلون عليا على أبي بكر وعمر من أنه قد لاقى الجن وقاتلهم وقتلهم في أبر علي. فشيخ الإسلام قرر من خلال دراسة الأسانيد والنظر في الأسانيد وكلام الجرح والتعديل قرر أن هذه خرافة وكذب. قال ولو صحت فهذا لا يدلل على أن علي أفضل من أبي بكر وعمر. قد أخبرنا فيما صح أن الشيطان كان يفر من عمر فكان لا يسلك مسلكا إلا والشيطان يسلك مسلكا آخر. فالذي يقف أمام علي يحاربه دون من كان يفر الشيطان منه قولا واحدا. فعلى التنزل أيضا فعمر وأبو بكر خير من علي. وقد غال بعضهم في ذكر علي رضي الله عنه نحن نحبه ولا ننقصه ونحن نعبد الله عز وجل ونطوي قلوبنا من غير تنكر ولا تردد من ان علي افضل بكثير من معاويه. هذا لا نشك فيه لكن نقرأ الى الله من يتنقص معاويه. فكان واحد يذكر قرابة علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله وانه تزوج بنته وما شابه ثم قال ماذا بقي لأبي بكر وعمر؟ فأجابه رجل على الفور وعلى الجدية فقال والله إن منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله وهو حي كمنزلة أبي بكر وعمر من رسول الله وهو ميت. فوالله إن دفن أبي بكر وعمر بجانب رسول الله أمارة وعلامة لكل صاحب عقل وصاحب إنصاف تدل على أن سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية هاتان سنتان مجتمعتان في تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما من سائر الناس. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.